بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل، نحمد الله عز وجل إليكم الذي لا إله إلا هو على ما من به من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، ومنها اجتماعنا في مجالس العلم ونحن في أمن وأمان ونرفل في صحة وعافية، لا نلحق جزاء هذه النعم ولا الوفاء بها إلا حمدا لله وشكرا. فالحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. وهذا المجلس الأول في مدارسة اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردذبة البخاري موطنا ونشأة، والجعفي ولاية، أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث. واعتقاد الإمام البخاري هذا مروي عنه بالأسانيد الثابتة المتنوعة، ويكمن شأن هذا الاعتقاد في عدة أمور. أولها أن هذا الاعتقاد مجمع عليه من علماء السلف، وقد لقي الإمام البخاري أكثر من 1080 شيخا، وقد نص في اعتقاده على أنه تلقاه عن أكثر من 1000 شيخ. فهذا اعتقاد مجمع عليه ومتلقا عن أئمة السلف في القرون المفضلة. الميزة الثانية أنه ذكر في هذا الاعتقاد اعتقاده، وكان ذلك في آخر حياته، حيث توفي رحمه الله سنة 256، وقد بدأ بالرحلة ولقاء الشيوخ قبلها 46 سنة في 210 كما سيأتي. فذكر فيه اعتقاده الذي دان لله عز وجل به ومضى فيه على جادة السلف الصالحين. الأهمية الثالثة أن هذا الاعتقاد منسوب إلى هذا الإمام الجهبل، الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع المسلمين. الميزة الرابعة أن هذا الاعتقاد مختصر، اشتمل على 10 مسائل من جمل مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الانحراف ووقع فيها الاختلاف والافتراق بين فرق المسلمين، وسلك فيها رحمه الله مسلك السلف الصالحين. وقد احتاج الناس في القرون القرن الثاني ثم في الثالث أن يذكر العلماء والحفاظ اعتقادهم. لما؟ لأنه رفعت للبدع رايات وللأهواء أحزاب وجماعات، فاحتاج العلماء أن يبينوا الاعتقاد الذي يناكفون به أهل الأهواء والبدع ويردون به عليهم ويرجعون الناس في زمانهم وبعد زمانهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. والميزة الخامسة أن الإمام البخاري رحمه الله قد امتحن في الاعتقاد وبلي، فكان في هذا الاعتقاد إجلاء لموقفه وعقيدته، وأن هذا الامتحان إنما كان لأمور كثيرة لا يناسب المقام بتعدادها وتحليلها، ولكني أرجو أن ما أصاب الإمام البخاري كان رفعة في درجاته. هذا الاعتقاد الذي بين أيدينا أيها الإخوة تلقاه العلماء بالرواية، رواه اللالكائي هبة الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده، ورواه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق، ورواه غيرهم. وقد تلقاه كما ذكر في مقدمته عن أكثر من 1000 شيخ، وعدتهم 1080 شيخا كما يأتي إن شاء الله في مسائله. وطريقتنا فيه في هذه المجالس هو الشرح المتوسط مع الإشارة إلى جمل اعتقاد أهل السنة بدلائلها وذكر أشهر من خالفهم بها، من باب معرفة الشر لاتقائه والحذر من الوقوع فيه، كما قال إبراهيم الخليل في دعائه ربه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن إبراهيم خليل الرحمن وبنوه أنبياء، ومع ذلك دعا ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه الشرك، وأمثل وأوضح صوره في عبادة الأصنام. وقد قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدر الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. فنستعين بالله ونستهديه ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والهداية والسداد، وأن يرحم الإمام البخاري وسائر علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا وعنكم وعن أهل الإسلام خير الجزاء وأوفره، وأن يرفع درجاتهم ويعظم مثوباتهم ويلحقنا بهم في عوالي جنانه في فردوس الأعلى بعمل صالح غير مبدلين ولا محرفين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يا أرحم الراحمين. قال هبة الله أبو القاسم ابن الحسن اللالكائي رحمنا الله وغفر لنا ولكم: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذي روى عنه. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجغلاني قال سمعت أبا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول رحمهم الله، رحمهم الله وغفر لنا ولهم. نعم، هذا الإسناد هو إسناد هبة الله اللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهذا الشرح شرح نفيس حوى أقوال أئمة السنة على مر العصور. وقد توفي هبة الله اللالكائي في 418، وهذا الكتاب كتاب جليل يعتبر من مصادر كتب العقيدة المسندة. قد بدأنا والحمد لله في مداراسته ومذاكرته مع طلاب العلم، ف فأخذنا فيه إلى الآن 11 مجلسا. اللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك، وهي نوع يشبه الخفين يوضعان في القدم يمشي عليهما، لكنه قياس نسبة على غير قياس. والعلماء الذين لم تعرف لهم قبائل ينتسبون إليها ينسبون إما إلى مهن كاللالكائي وكالبزاز إلى بيع البز، والخراز إلى الخرازة، والحداد إلى الحدادة، أو ينسبون إلى بلدانهم، وهذا هو الأكثر. فالنسبة إلى هرات هروي، وهرات هي المدينة العظيمة الآن في شرقية أفغانستان، فيها قبر شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي صاحب الفاروق في الصفات وذم الكلام، وعليه ضريح كبير للأسف الشديد، مع أنه كان أشد ما يكون على أهل التعظيم. والنسبة إلى مروزي وإلى الري الرازي، والري هي طهران الآن، فإنها كانت من عواصم السنة حتى جاءت الدولة الصفوية الرافضية فطغت على بلاد فارس في القرن العاشر وما بعده. والجرجان نسبة إلى جرجان. وتلميذ البخاري أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش، وهي مدينة كانت من الثغور، وكان أهل الحديث يذهبون يرابطون في الثغور لأن الرباط نوع من أنواع الجهاد، ويقيمون فيها مجالس العلم والرواية. قال: سمعت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، فهو البخاري ولادة ونشأة، وقد رجع رحمه الله في آخر حياته فمات في طاشقند، وللأسف الآن عليه ضريح كبير لم يرضى ذلك ولا يقبله، ولكن هذا من إحداث وابتداع المتأخرين. البخاري رحمه الله لقي العلماء في رحلة طالت 46 سنة، دخل فيها بلاد فارس خراسان والري وبغداد بلاد العراق، ودخل فيها الكوفة 6 مرات، ومصر والشام والحرمين، حتى تجمعت له هذه العلوم بهذه الرواية الواسعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدرجتهم وهم متواترون منذ 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام. نعم. يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل، وهنا الملق الذين لقيهم العلماء، ما هو بعامة الرجال، فإنه لقي أكثر من 1000 بالنسبة للرجال، لكن المراد بهم هنا هنا العلماء، ورجل في التغليب، وإلا من شيوخه النساء رحمه الله رحمهم الله. ذكر ابن أبي حاتم الرازي أنه سمع البخاري قبل موته ب6 أشهر يذكر أنه لقي 1080 شيخا متوافرون على قولهم إن الإيمان قول وعمل. يقول: من أهل العلم، أهل الحجاز، ما المراد بالحجاز؟ حواضر الحجاز في ذلك الوقت ثلاثة حواضر: مكة والمدينة والطائف، هي الحواضر التي فيها العلم. ففي الطائف تلاميذ ابن عباس، وكذا في مكة تلاميذ ابن الزبير، وفي المدينة فيها تلاميذ الصحابة ولا سيما في التابعين الفقهاء السبعة ومن بعدهم. قال: ومكة والمدينة والكوفة. الكوفة بلد أنشأها عمر بن الخطاب، مصرت في زمنه. الكوفة والبصرة بلدتان مصرتا في زمن عمر. وفي الكوفة مدرسة عبد الله بن مسعود، وأكثر من أخذ عنه النخعيون، وعلى رأسهم علقمة بن قيس، ومن مشاهير ابن أخيه إبراهيم النخعي. وفي الكوفة يحيى ابن سعيد القطان. قال: والبصرة، وفيها مدرسة ابن عباس في تلاميذه حسن البصري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين واخته حفصة في آخرين، وعامر بن شراحيل الشعبي كان في الكوفة أيضا. قال: وواسط. ما واسط؟ هي عاصمة العراق قديما قبل أن تبنى بغداد. أول عواصم العراق أي عاصمة؟ أنت يا أخي، أي ها يا محمد؟ الكوفة، حيث اتخذها علي رضي الله عنه مقرا للخلافة، ثم صارت واسط بعد ذلك. وأول من ابتناها الحجاج بن يوسف، وهي مدينة شمال بغداد يحيط بها دجلة من ثلاث جهات: الشمال والشرق والجنوب، ولها فتحة من جهة الغرب. اتخذها الحجاج عاصمة، وفيها خبر عبد الله خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجهم بن صفوان سنة 123 في عيد الأضحى في واسط. وإلى واسط تنسب العقيدة الواسطية. من هيلها الواسطية؟ أيا زول، العقيدة الواسطية لمن؟ ها؟ الناصر السهول، ها؟ ها يا ولدي، شيخ الإسلام كتبها لما طلبها منه رضي الدين الواسطي، فكتب له اعتقاده فسميت بالعقيدة الواسطية. هذه واسط، واستمرت عاصمة للعراق حتى ابتنى المنصور أبو جعفر بغداد سنة 140، وفرغ من بنائها سنة كم؟ 149. ولهذا قال: وواسط وبغداد. هذه حواضر العلم في العراق، ثم ورثتها الموصل بعد ذلك. قال: والشام. والحواضر في الشام تشمل دمشق وحمص، وتشمل بيت المقدس، وتشمل طرابلس. أي طرابلس؟ في لبنان. والله ما أدري، هذا الوقت خاتم ما في طرابلس. في الأوزاعي في بيروت، في بيروت. ثم دخل مصر بقوله: ومصر، والمراد بمصر القاهرة التي تسمى الفسطاط والإسكندرية. قال: ولقيتهم كرات، كرات يعني مرة بعد مرة، قرنا بعد قرن. ما معنى القرن؟ يطلق القرن فيراد به الجيل، ويطلق القرن ويراد به الطبقة، ويطلق القرن فيراد به 100 سنة كما هو في الاصطلاح المستعمل الآن عندنا. والمراد بقوله قرنا بعد قرن أي طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، وإن لم يرد به المئة سنة على الاصطلاح المستعمل الآن. ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون أي أحيا نشيطون في العلم وبذله منذ 46 سنة. الإمام البخاري توفي عام 256 وكتب الاعتقاد في آخر حياته، يعني بدأ بالرحلة عام كم؟ 210 من الهجرة. أهل الشام ومصر والجزيرة دخلها مرتين. الشام عرفناها ومصر، الجزيرة وش هي الجزيرة؟ الجزيرة ما بين النهرين دجلة والفرات، تسمى بالجزيرة، وأكثر أهلها الآن قبائل شمر في الجزيرة بين النهرين بين دجلة شرقا والفرات غربا. وليس المراد بالجزيرة شبه الجزيرة العربية التي نحن فيها، لأن ما كان فيها ما كانت من حواضر العلم، إنما كانت تابعة. قال والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، أي دخلها 4 مرات في سنين مختلفة. والحجاز 6 أعوام، بقي في الحجاز 6 أعوام يتحمل العلم، ولهذا كان عنوان ووسيلة تحصيلهم العلم هي الرحلة في طلبه. ويتميز العالم بكثرة شيوخه الذين يتحمل عنهم العلم والرواية، فبكثرة الشيوخ وعلو قدمهم في العلم يرتفع شأن هذا المتعلم. وهذه من ميزات الإمام البخاري، فإن شيوخه نافوا على 1080 شيخا. ولم تزل الرحلة في طلب العلم عنوان الجدة والهمة والنشاط في الطلب. الآن الهمة والنشاط في الرحلة إلى طلب الشهادات، شهادة الجامعة، الماجستير، الدكتوراه وما بعدها. والنوايا مطايا، النية مطية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم. الآن يذكر لكم جملة ونماذج من هؤلاء العلماء الذين لقيهم فأخذ عنهم. لماذا يذكر ذلك؟ لأن عنوان المصداقية عند السلف هو في هؤلاء الشيوخ، كما قال محمد بن سيرين فيما رواه عنه مسلم في مقدمة الصحيح، لما رفعت البدع رؤوسها قالوا سموا لنا شيوخكم، فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهو يذكر أسانيده، يذكر نسبه العلمي. هؤلاء نسب الإمام البخاري العلمي. أنت لو جاك واحد يتزوج موليتك فاستنشد منه من أي قبيلة، وش أصله، ما أصل أخواله، ما شأنه، فحق لك. لكن في باب العلم، في باب الدين، لا بد من أن تتأكد من نسب هذا الذي يتكلم في دين الله، لئلا تضيع حيث ضاع وتهلك حيث هلك. نسبك ما هو؟ نسبك العلمي، عمن أخذت هذا العلم؟ فإن أخذه عن شيوخ أثبات يرتضى مثلهم فهذه أول ما يجتاز به، ما لم يخالفهم هو في طريقته. فالنسب العلمي هو الإسناد وهي المشيخة، وهذا غير النسب القبلي والنسب الآبائي. يقول رحمه الله: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد أكثر من 6 مرات كما ذكر في الحجاز. فالكوفة وهي بلد علم ورواية، وبغداد ليست بعيدة عنها، لم يحصيها في العدد، مع محدث أهل خراسان ذكر منهم، نعم منهم، قال منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر. ذكر جملة هؤلاء من محدث خراسان، منهم شيخه المكي بن إبراهيم، وهذا روى عنه البخاري أعالي الأسانيد، فإن ثلاثيات الإمام البخاري مروية من طريق شيخه المكي بن إبراهيم. ويحيى ابن يحيى، لولا الإطالة لا ذكرنا نبذا عن هؤلاء، لكن هذا من باب التمثيل. قتيبة بن سعيد الدينوري شيخه وشيخ مسلم في الصحيح. نعم أحسن الله عليه. قال وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة. نعم، ومن بعدهم عدة أي عدد كثير من الشيوخ، ذكر منهم هؤلاء كم؟ الأربعة أو الخمسة، محمد بن يوسف الفريابي وهذا من شيوخه في الصحيح، وعبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وأبو اليمان الحكم بن نافع. هؤلاء أربعة من عيون من لقيهم في بلاد الشام. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله بمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصغر بن فرج ونعيم بن حماد. نعم، من هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم في مصر شيوخ جاءوا من بلاد خراسان، نعيم بن حماد الخزاعي المروزي توفى عام 400 وكم؟ توفى عام 224، صاحب كتاب الفتن المشهور، وهو شيخ لكنه يخطئ كثيرا. من فرد به في كتاب الفتن هذا الكتاب الموسوعي فإنه من قبيل الضعيف، وما لم ينفرد به ينظر في إسناده. لقي بمصر يحيى بن كثير، يحيى بن بكير، وأبا صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. الليث بن سعد كان له مذهب فقهي مشهور في بلاد مصر، واندثر مذهبه بمذهب الإمام الشافعي الجديد. وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج، وكل هؤلاء من شيوخه في كتابه الصحيح. نعم أحسن الله عليك. قال وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدية وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. نعم، لقي بمكة جمع من أشهرهم عبد الله بن يزيد المقري. عبد الله بن يزيد أحد العبادلة الذين رووا عن عبد الله بن لهيعة، فاحتمل العلماء روايتهم عنه لأنها كانت قبل اختلاط بن لهيعة لما احترقت كتبه. أشهرهم عبد الله بن يزيد المقرئ، ونسب إلى القراءة لأنه اشتغل بإقراء العلم القرآن والحديث. وعبد الله بن المبارك المروزي، وعبد الله بن وهب القرشي المالكي صاحب مالك صاحب الجامع وصاحب الموطأ موطأ عبد الله بن وهب. هؤلاء الثلاثة يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ورحمهم إن روايتهم عن عبد الله بن لهيعة مختلطة، روايتهم عن عبد الله بن لهيعة محتملة يتحملها العلماء لأنها كانت قبل اختلاط عبد الله بن لهيعة، هذا الذي كان واسعا في الرواية. والحميدي، ما هو الحميدي، الحميدي، من الحميدي؟ أول من روى عنه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، فإنه قال في أول كتاب وبدء الوحي بسم الله الرحمن الرحيم: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أبو بكر المكي. لأن الحميدي اختص بالرواية عن سفيان بن عيينة، لازمه، فالحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، لقيه في مكة. قال: وسليمان بن حرب قاضي مكة، وأحمد بن محمد الأزرقي صاحب التاريخ تاريخ مكة، هذا من شيوخ الإمام البخاري وتاريخه تاريخ مسند يعرف بتاريخ الأزرقي، وهو من شيوخ الإمام البخاري. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: بالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الخزامي أو الحزامي. الحزامي، نعم. لقي بالمدينة جمع ذكر منهم هؤلاء إسماعيل بن أبي أويس، وقد أكثر عنه رحمه الله في جامعه الصحيح، ومطرف بن عبد الله، ليس مطرف بن عبد الله بن الشخير، فإنه لم يلقه الإمام البخاري لأنه متقدم. مطرف بن عبد الله بن الشخير معدود من التابعين، هذا مطرف بن عبد الله خاله الصحابي الجليل أنس بن مالك الخزرجي النجاري الأنصاري، وعبد الله بن نافع الزبيري، عبد الله بن نافع الزبيري من شيوخ الإمام البخاري في المدينة، وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري. تدرون منه هذا؟ من يعرفه منكم؟ تفضل. أحسنت، أحد رواة موطأ الإمام مالك، فإن رواة الموطأ ناسوا على العشرة، من أشهر الروايات وأوعبها رواية أبي مصعب الزهري، وهو شيخ البخاري، واسمه أحمد بن أبي بكر الزهري، نسبة إلى بني زهرة أحد بطون قريش، ومنهم الراوي المشهور من هو؟ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. قال: وإبراهيم ابن حمزة الزبيري وإبراهيم ابن المنذر الحزامي، وهذا من شيوخه في الجامع الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المهان وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. نعم، هؤلاء ممن لقيهم في البصرة: أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني. من هو هذا؟ هذا والد كتاب، والد صاحب كتاب السنة، كتاب السنة المطبوع لابن أبي عاصم لابن هذا العالم، فإن ابن أبي عاصم توفي عام 287، وهذا أبوه محدث البصرة، وأبا الوليد هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الطيالسي، والحجاج ابن المنهال، هذا أحد شيوخه في، وعلي بن عبد الصحيح وعلي بن عبد الله المديني، وقد أكثر عنه رحمه الله في جامعه الصحيح. فإذا قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، والمراد به من؟ علي بن عبد الله ابن جعفر المديني. وعلي بن عبد الله المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن الراهوي وأحمد بن حنبل كان هؤلاء قرنا في العلم. من أشهرهم؟ أحمد بن حنبل. وها هنا فائدة تنشط: توافق هؤلاء الثلاثة وهم في الطلب، علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فاتفقوا يخرجون رحلة إلى وين؟ إلى العليم. تمشون؟ ها؟ لا والله، يبون اليمن. ليه؟ ليلقوا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. من أين؟ من بغداد. مهنا طيارات ولا قطارات ولا سيارات ولا وات أب ولا وات أم. فقالوا نحج وبعد الحج نقصد اليمن، لأن الحج إلى أين؟ إلى مكة، يقطع عنه نصف المسافة. فحجوا، فقضى الله أن يلقوا عبد الرزاق ابن همام في مكة، وكان من منافع الحج لقي العلماء ليأخذوا عنهم، كما قال جل وعلا في آية الحج ليشهدوا منافع لهم. فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني رحمهم الله نأخذ عن عبد الرزاق ها هنا، قطع الله عنا عناء الذهاب اليمن. فقال الإمام أحمد والله لا أسمع منه ها هنا كلمة حتى أرحل إليه في اليمن وآخذ منه هناك، لأن هذه نية لما خرج من إين؟ من بغداد. فذهب إلى اليمن فلقي في الطريق معاذ ابن هشام الدستوائي، أخذ منه في الكدراء، وأخذ من قاضي زبيد، ولقي عبد الرزاق بن همام في صنعاء. فانظروا إلى أثر النية مع المؤونة والشدة والكلفة في السفر. فصار أحمد أشهر هؤلاء الثلاثة على جلالة علمي علي بن المديني ويحيى بن معين. ولهذا النية في العلم هي أعظم المنافع، نية المعمول له من، ونية الأخرى تميز بها العمل. وبالنية يرتفع العبد درجات، وبالنية يهبط دركات. إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله في الكوفة أبا نعيم الفضل بن ابن دكين وعن الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة. نعم، لقي بالكوفة هؤلاء الحفاظ الجهابذة أبا نعيم، وأبو نعيم يطلق على اثنين، شيخ البخاري وهو الفضل بن دكين الكوفي، ويطلق أبو نعيم على صاحب الحلية، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهاني. لقي بالكوفة أيضا عبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وعبد الله بن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة. أيهما أبو بكر؟ الشيخ المشهور شيخ البخاري شيخ مسلم، ها؟ عثمان ولا عبد الله؟ عثمان. وعبد الله أخوه رحمهم الله. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله وبغضبي بغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا قيثمة وأبا عبيد بن قاسم بن سلام. نعم، شوفوا ما يقدم واحد في البلد إلا وهو أجله في عينه. قدم في بغداد أحمد بن حنبل، ولم يروي عن أحمد في البخاري إلا رواية واحدة مقرونة، لا لعدم جلالة الإمام أحمد في عين البخاري، لكن لأن البخاري اشترط في صحيحه شرطا فاق به سائر الكتب. ويحيى بن معين أبو عبد الله وأبا معمر وهو إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي وأبو خيثمة النسائي وأبا عبيد القاسم ابن سلام صاحب كتاب الإيمان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله من أهل الجزيرة عن عمرو بن خالد الحراني. أي جزيرة يا أخواني؟ هي الجزيرة الفراتية ما بين النهرين، وجلها الآن في بلاد العراق، وطرفها الشمالي الغربي في بلاد سوريا إلى تخوم بلاد الأكراد. لقي فيها عمرو بن خالد الحراني نسبة إلى بلدة حران وهي في ديار بكر، منها شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيها دعوة إبراهيم الخليل فإن أصحاب الهيات كانوا فيها في حران، وجل سكانها من الكرد، وشيخ الإسلام ابن تيمية كردي. لما ذكر ابن القيم سبب هدايته إذ طرأ عليه قبل ذلك انحراف، يقول رحمه الله في مقدمة قبل التحكيم بين الفرق والأقوال في النونية: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت فيه تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، شيخ في بعض النسخ حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، فوردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان، ورأيت أعلام المدينة حولها سبل الهدى وعساكر القرآن. فهذا تنويه منه بهذا الشيخ من حران، شيخ الإسلام. والإمام البخاري أخذ عن عمرو بن خازن الحراني في الجزيرة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: بواسط عمرو بن عمرو وعاصم بن علي بن عاصم وبمرو. واسط مرت علينا، عاصمة العراق قبل ابتناء بغداد، لقي فيها علماء منهم عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وهؤلاء من حفاظ الأحاديث. وبمرو، والنسبة إلى مرو المروزي. المروزي، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. صدقة بن الفضل من شيوخه في الجامع الصحيح، حدثنا صدقة بن الفضل إبراهيم بن إسحاق الحنظلي. من هو؟ ترى ذكرناه قبل قليل، هو إبراهيم بن إسحاق بن راهوية، كذا ينطقه المحدثون، وأهل اللغة ينطقونه ابن راهويه كسيبويه وزنجويه. الحنظلي لأنه من موالي قبيلة بني حنظلة. من بنو حنظلة؟ أحسنت، أحد فروع تميم الأربعة وأوسعها، كما قال ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم فطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيار. هؤلاء جملة، وما أراد الاستيعاب، ولهذا اعتذر منكم، يقول اسمحونا ترى ما قصدنا نذكرهم كلهم، لكن هؤلاء من عيون من لقي. من يعرف هؤلاء؟ حنا ما نعرفهم لقصورنا وتقصيرنا، لا لخفائهم رحمهم الله. ومن أبناء المسلمين من صاروا يعرفون اللاعبين واللاعبات، والمغنين والمغنيات، والفاجرين والفاجرات، أكثر من معرفتي، لا نقول هؤلاء الحفاظ لحديث الرسول، ولكن أكثر من معرفتهم الصحابة، بل والعشرة، بل وأمهات المؤمنين. فمن يرفع عقيرته: أنا بدافع عن رسول الله، تثبت عقب. المدافع عن رسول الله ما هو بالدعاوى والفياض، الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة هديه وسنته وسيرته، وبمعرفة أهله وولده وصحابته، أكثر من معرفة أهل الفجور والعبث واللهو واللعب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واكتفينا بتسمية هؤلاء أن يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. يعتذر منكم، تقبلون عذر البخاري؟ تراه يقول السموحة منكم يا أبو عبد الحي، ما عددناهم كلهم، اسمحولنا، وإنما أردت الإشارة لئلا يطول ذلك. فما رأيت واحدا منهم، أي ممن لقيت، ممن سميت ومن لم أسمي، يختلفون في هذه الأشياء. أين الإشارة إلى هذه الأشياء؟ إذ يعلمنا حسين، هيا حسين، ها هذه الأشياء العشرة التي هي جملة مسائل عشرة من مسائل الاعتقاد، وهذه حكاية من الإمام البخاري لإجماع هؤلاء. ولهذا اعتقاد السلف يتميز بأنه مجمع عليه، المتأخر على طريقة المتقدم والمتقدم يرسم للمتأخر، ليس فيها اضطراب ولا اختلاف ولا افتراق، وإنما عقيدة واحدة في جادة ومنهاج واحد. وهذه أبرز خصائص اعتقاد أهل السنة في مقابل عقائد أهل الأهواء والبدع التي يكثر فيها الاضطراب والافتراق، بل وتبديع المتأخر المتقدم وتكفير اللاحق للسابق. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: أولا أن الدين قول وفعل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. نعم، أول ما اتفق عليه السلف وأول ما يذكرها أئمة أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد مسائل الإيمان، قبل ذكر مسائل الأسماء والصفات، وقبل ذكر مسائل القدر، لأن أعظم خلاف وقع في هذه الأمة وأوله وقع في اسم العبد في الدنيا وحكمه في الآخرة، تسمى بمسائل إيش؟ الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا وأحكامهم في الآخرة، وتسمى الآن بمسائل الإيمان، وأعظمها أن الدين وهو الإيمان قول وعمل، وبهذا أجمع السلف إجماعا لا نقيض له. فمن زعم أن الإيمان قول فهؤلاء المرجئة، من زعم أن الإيمان اعتقاد فهؤلاء المرجئة، من قال إن الإيمان قول وعمل فهذا قول أهل السنة. قالت الوعيدية، من الوعيدية يا ولدي؟ بس من على شاكلتهم؟ أحسنت، الوعيدية اسم للخوارج وللمعتزلة. قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وسكتوا، لا يزيد ولا ينقص. فمايزهم أهل السنة وتميزوا عنهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهنا إجمال، هناك تفصيل: الإيمان والدين قول وعمل، القول قولان والعمل عملان. القول قول القلب وهو مجرد الاعتقاد، هذا يسمى قول قلب، وقول اللسان وأعظمه قول لا إله إلا الله. والعمل عملان، عمل القلب كالنية فهي عمل، والخشية والتوكل والرهبة والخوف هذا عمل في القلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وعمل الجوارح يشمل عمل اللسان دعاء وذكرا وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأذان وقراءة وصلاة، وعمل الجوارح الأخرى طواف، سعي، مشي للمساجد، جهاد في سبيل الله، صدقة، ركوع، سجود، هذا عمل الجوارح. فالدين من هذه الأربع، من أخل بواحد منها خرق إجماع السلف في معنى الدين وانحرف في هذا. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا، أي المكلفون إنسا وجنا، إلا ليعبدوا الله، أي وحدوه، مخلصين له الدين، العبادة، الإيمان، الإسلام، حنفاء كطريقة إبراهيم عليه السلام، ويقيم الصلاة. الصلاة وش سمع فيها؟ الثلاثة: نية وقول وعمل. لو قام واحد يصلي بنية وعمل بدون ما ينطق شيء تصح صلاته؟ لابد من قراءة الفاتحة. وعمل، أعمال الصلاة أربعة: وش هي قارئنا؟ أتصلي المصلي قيام وركوع وسجود وقعود، هذه أعمال الصلاة الأربعة، قيام وقعود وركوع وسجود. والقول قراءة الفاتحة ركن، ثم الواجبات بعدها تسبيحات في الركوع والسجود والتسميع بعده، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ويؤتوا الزكاة، الزكاة فيها قول لا، فيها نية وعمل. وذلك دين القيم، هذا الدين القيم، هذا من أدلة أن الإيمان قول وعمل. انحرف في هذا الأصل العظيم طائفتان عظيمتان، الأولى الوعيدية وهم الخوارج ثم المعتزلة، فقالوا إن الإيمان قول وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعضه ذهب باقي، فسموا وعيدية لأنهم غلبوا الوعيد على الوعد. قابلتهم المرجئة، والمرجئة عدوا إلى نحو 20 فرقة، أشهرهم 5 فرق، المرجئة المحضة، غلاتهم الخالصة منهم الجهمية، قالوا الإيمان المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. طيب وش يكون الكفر؟ لأن الكفر قسيم الإيمان ضد الإيمان، الجهل، من جهل بالله فهو كافر، فيكون على مذهبهم إبليس مؤمن، قال ربي، قال فبعزتك، يعرف الله. وفرعون مؤمن، قلب شيخ الإسلام على الجهمية الحجة وقال لا أحد أجهل بالله من جهل بن صفوان، فإنه لم يثبت لله لا أسماء ولا صفات، حتى الوجود جعل لله وجودا مطلقا، أي في الذهن فقط، لا وجود له بالخارج، ولا أحد أجهل منه بربه، فيكون كافرا على مذهب نفسه. هذه قلب الحجة إنما هي طريقة الفذاذ من العلماء. يليهم المرجئة من الأشاعرة المتكلمين، قالوا الإيمان هو التصديق، وسبب التصديق التكذيب، وأعلى من التكذيب الجحود، كل من قال إن الإيمان هو التصديق أو الجحود فهذا قال بقول الأشاعرة، درى أو لم يدري، شعر أو لم يشعر، فأخرجوا القول وأخرجوا العمل عن الإيمان. طائفة الثالثة الكرامية، تبع محمد بن كرام السجستاني، فقالوا إن الإيمان هو النطق، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وهذا مشهور إلى الآن وإلى أن يشاء الله. يا أخي هذا يقول لا إله إلا الله، ليش تكفره؟ ليش تبدعه؟ المنافقون قالوا لا إله إلا الله، هل ثبت إيمانهم بمجرد النطق؟ ما دام أنه خلي عن الاعتقاد وتخلف عن العمل فلا. طائفة الرابعة الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، وهو من المتكلمين، قال إن الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق ركن زائد ليس بأصلي، قول متذبذب، أرفع من قول الشاعرة وأقل من قول مرجئة الفقهاء. المذهب الخامس قول مرجئة في العراق، مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب، اعتقاد بالجنان، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا هو الخطأ وهو البدعة، فمن أخرجه حدا ومسمى وواقعا خالف السلف وانحرف عن الحق في إخراج العمل عنه، ومن أخرجه لفظا دون حقيقة كما هو عليه أكثر مرجئة الفقهاء فقوله خاطئ، وتعريف للإيمان بتعريف مبتدع. فهذه مسألة عظيمة، مسألة الإيمان، انحرف فيها الوعيدية وانحرف فيها المرجئة، ولم يزال يتجدد انحرافهم فيها. نعم، قبل أن نتجاوزها في شيء في هذه المسألة، ثم السؤال يا أخواني في إشكال تم أي الإمام أبو حنيفة وهو النعمان بن ثابت الكوفي قال بقول مرجئة في العراق أحسن الظن بشيخه حماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال بذلك، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان لا عن حقيقته. وهذا ما نص عليه أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، قال الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. فإخراج الإمام أبي حنيفة ومن بعده ومن قبله العمل عن الإيمان خطأ في حد الإيمان ومسماه، لكن الإمام أبو حنيفة وأصحابه لم يخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان. ولهذا أعظم المذاهب الأربعة الفقهية في ترتيب الجزاءات الدنيوية والعقوبات الأخروية على ترك العمل هم مذاهب من؟ الحنفية. ولهذا في باب حكم المرتد ذكر الأحناف أكثر من 400 ناقض قولي وعملي، لو لم يؤاخذوا بترك العمل ما ذكروها في النواقض. ولهذا كان الخلاف معهم في أكثر، ما هو في كل، انتبه، في أكثر صوره خلاف لفظي لا حقيقي، نص على ذلك شيخ الإسلام في الكيلانية وفي غيرها. فإذا قال مرجئة الفقهاء مثلا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالخلاف معهم حقيقي. إذا قال الإيمان ما يتبعض، فالخلاف حقيقي. إذا قال الإيمان لا يستثنى فيه، خلاف حقيقي. نعم، في شيء أو نواصل؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثانيا وأن القرآن كلام الله. لا، ثانيا ترى هذا مهن البخاري، هذه من النساخين والطباعين حتى سهل عليكم. نعم. قال رحمه الله، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم. قال البخاري، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأن نعم، هذه المسألة الثانية التي وقع فيها الانحراف، وهي من عيون المسائل، وهي مسألة كلام الله. قالوا: ومنها سمي علم الكلام بعلم الكلام، لأنها أول مسألة وقع فيها الانحراف بين أهل السنة ومخالفيه من الجهمية والمعتزلة وأشباهه. وقيل سمي علم الكلام بهذا لأنه ينبني عند أهله في المذاهب الفلسفية والأدلة العقلية والطرائق المنطقية على كثرة الكلام. قال محمد بن نعيم: سألت محمد بن إسماعيل البخاري لما وقع في شأنه ما وقع، اتهموه في عقيدته رحمه الله ابتلاء ليعظم قدره عند الله ثم عند عباد الله، عن الإيمان، قال: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على هذا ما حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. نقل ذلك عنه ابن القي في اجتماع الجيش الإسلامي، لأن هذه المسائل الأربع امتحن فيها البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد وقعت الفتنة على الإمام البخاري لما قال لفظي بالقرآن مخلوق وأن أفعال العباد مخلوقة، فكان بينه وبين شيخه محمد بن يحيى إيش الذهلي ما وقع. والبخاري ألف فيها كتابه خلق أفعال العباد، العباد أفعالهم مخلوقة نطقا وكتابة وحفظا ونظرا، لكن المحفوظ والمتلو والمنظور والمكتوب كلام الله غير مخلوق. القراء كثيرون، هذا قراءته زينة وهذا قراءته متعتعة، هذا أداؤه طيب وهذا أداؤه أضعف، لأنها أفعالهم مخلوقة له. أما المثل كلام الله. الحفاظ هل هم على طبقة واحدة في الحفظ؟ هذا أتقن من هذا وهذا أخف ضبطا من هذا، حفظهم مخلوق لكن محفوظهم غير مخلوق. الناسخون هذا خطه زين مثل عثمان طه، وهذا خطه شين خربه شه، هذه أفعالهم مخلوقة لكن المكتوب غير مخلوق. المنظور كلام الله، الناظر نظرا قوي نظرا ضعيف نظره مخلوق. وأن القرآن كلام الله أي أنه من صفة الله، لأن الله من صفاته الكلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وفي قوله يحرفون كلام الله عن مواضعه لتخرى من بعد مواضعه، فنسب الله الكلام إليه غير مخلوق. احتاج السلف إلى هذا القيد لما رفعت الجهمية فقالوا كلام الله مخلوق. سبحان الله، كيف يكون مخلوق؟ والله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما. هل الشجر قالت يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ حاشا وكلا، ولكن كلام الله وقع لموسى عند الشجرة. لو كان كلام الله مخلوق هل يجوز أن نستعيد بكلام الله بالمخلوق؟ فقد علمنا من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله ذلك. هل تجوز الاستعاذة بالمخلوق ولا بالخالق؟ بالخالق، والكلام متعلق بمن هو صفته. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وما لم نعلم من كتب الله وما يتكلم الله به هو كلامه حقيقة، صفة من صفاته بحرف وصوت يسمعه، فينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكلم الله موسى بأنواع الكلام، كلمه بكلام الندى وناديناه أي بصوت عالي، وكلمه بالنجا بصوت منخفض وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فكلام الله صفته. استدل على ذلك بقوله جل وعلا في آية ألف لام من صاد الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا إشارة إلى صفة الاستواء وهي من صفات أفعال الله. يغشي الليل النهار يطلبه حثيث، هذا يطلب الثاني وهذا يطلب الثاني. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق الله بين الخلق والأمر، فالخلق مخلوق والأمر غير مخلوق لأن الأمر من كلامه سبحانه وتعالى. فالأمر هو كلامه وأميزه بقوله كن، فإن الله إذا أراد بشيء أن يكون أو يحصل قال له كن. فالخلق كان بالأمر وليس الأمر هو الخلق. الجهمية قالوا لا، الأمر هو الخلق لما قالوا إن كلام الله مخلوق. حضر الأذان. نعم. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن سفيان بن عيينة، والبخاري لم يلقى ابن عيينة وإنما أخذ علم ابن عيينة عن تلميذه الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، أن الحميدي حضر مجلسه بشر المريسي وقيل غيره، فسأله عن الفرق بين قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فقال الخلق مخلوق والأمر كلامه. يا دويبة يا دويبة، يعني يا بهيمة، لأنه لم يفهم كلام الله، أوتي عجمة في فهمه لكلام الله. وفي مذهب بشر المريسي المعتزلي الجهمي أن الخلق هو الأمر لأن الجميع عنده مخلوق. قالوا ما قال بشر؟ قالوا سكت ولم ينطق بشيء لهيبة السنة وعظيم من خالفها، حتى رفعوا عقيرتهم لما ولي المأموم وجدوا لهم نوع نصرة، ووقف لهم أئمة السنة هذا الموقف العظيم، وأشهره موقف الإمام أحمد رحمه الله لهؤلاء الجهمية النفاة أن يكون كلام الله صفة من صفاته، وإنما جعلوه خلقا من مخلوقاته. وش الأثر المترتب على ذلك؟ أهل السنة قالوا إن القرآن كلام الله، من الله بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق ككلام البرية. خالفهم في هذا الجهمية بفروعهم، غلاة الجهمية الجهم بن صفوان والجعد نفوا أن يكون الله تكلم، لم يكلم الله موسى تكليما. قالوا إن أبا عمرو بن العلاء المقرئ جاءه عمرو بن عبيد، جاءه أحد هؤلاء الجهمية قال أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تقرأها وكلم الله موسى ليكون موسى هو المكلم والله هو المكلم يحرف كلامهم. قال هب أني فعلت ذلك، فما تصنع بقوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ففر هذا المعتزلي. ينتج عن ذلك أن لا يكون لله كلام بين أيدينا، وتبطل بذلك الشرائع لا حلال ولا حرام، تبطل بهذا الرسالة. هذه ثمار القول بأن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم. إذن بماذا عاب الله جل وعلا على ما ذكر لإبراهيم وغيره ولموسى لما عيب على آلهته؟ أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا؟ إذن لما يتكلمهم إله؟ سألوهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلما يتكلم ما يستحق أن يكون إلها، فمقتضى مذهبهم ولازمه إبطال الديانات بل إبطال الربوبية. ولهذا فطن لهذا المقصد ولهذا الأثر أئمة الإسلام. جاءت بقية المعطلة، المعطلة يا أخواني بمثلها لكم بحمولة، جدة التعطيل هذا من باب التقريب ترى، الفلاسفة، أم المعطلة الجهمية، بنتها الكبرى اللي دائما معها في إزها على الشر من هي؟ المعتزلة. لها بنات ثلاثة صغار، الأشاعرة والماتريدية، لا الماتريدية والأشاعرة هم كلابية وصفاتية أهل السنة، هؤلاء بنات المتكلمين. الأشاعرة والماتريدية كلهم أخذوا بطريقة عبد الله ابن سعيد بن كلاب، أبي عبد الله سعيد بن كلاب. صفاتية أهل السنة من كان عندهم انحراف في صفة أو صفتين أو ثلاث أو أكثر ولم يبلغوا حد الأشاعرة أو حد من الماتريدية، كما عند القاضي أبي يعلى الحنبلي والتميميين الثلاثة الرواة عن أصحاب أحمد وأبي الوفاء بن عقيل قد رجوعه وأمثالهم. هؤلاء يسمون صفاتية أهل السنة، أي وقع عندهم انحراف في الصفات، فلم يقولوا بقول الأشاعرة والمتردية أو بقول الجهمية ولا بقول أهل السنة، بل بقي عندهم هذا الافتراء. التفويض أحد مذهب المتكلمين، هذا التفويض. ومنهم الواقف الذين قالوا نقول إن القرآن كلام ونسكت، لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. أهل السنة لا، ميزوها، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، أضافوا هذا القيد لما رفعت البدع بشأوها. وطريقة التفويض لا يصح نسبتها إلى السلف، فإن السلف إنما فوضوا الكيفيات والحقائق ولم يفوضوا الألفاظ والمعاني، فأثبتوا أن الله استوى على عرشه، أثبتوا الاستواء، لكن كيف استوى لا يعلمون، فوضوا كيفية الاستواء. أثبتوا أن الله تكلم ويتكلم، وكيف تكلم لا يعرفون ذلك، يفوضونه إلى الله. وقل مثل ذلك في بقية الصفات. المتكلمون لا، فوضوا ماذا؟ المعنى والكيفية، فقالوا الاستواء لا نعلم لا معناه ولا كيفية. الكلام الله أعلم، الله متكلم بس، هذا يحتمل كلام مخلوق ولا غير مخلوق. ولهذا مذهب المتكلمين هو التفويض للمعنى والكيفية، وهو الذي عليه متقدم الأشاعرة، والذي استقر عليه مذهبهم بعد ذلك إذا عجزوا عن التأويل، فإن عجزوا عن التأويل فوضوا كما قال اللقاني إبراهيم في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وأبو الحسن في طوره الثاني، طور الكلابي، وعليه أصحابه قالوا: إن الاستواء فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء، تفويض هذا. أما السلف لا، قالوا الاستواء معلوف كما قالها أحد أئمتهم مالك بن أنس: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما معنى الاستواء عند السلف؟ ما دلت عليه لغة العرب التي يعرفها أهل اللسان ويجهلها أهل العجمة، عجمة لسان، فإذا انضاف إليها عجمة أذهان بعد. ما معنى الاستواء عند السلف؟ يدل على أربعة معاني: علو واستقرار وصعود وارتفاع. يقول ابن القيم في النونية: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره: أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم. لحظة، نفتح المجال، لأن القدر نجعله في درس المجلس الثاني إن شاء الله. في سؤال يا أخواني، نفتح المجال للأخوان. تفضل يا أخي. من قال بخلق القرآن فهذا القول بأن القرآن مخلوق كفر، أجمع العلماء على كفرهم، وممن نقل الإجماع اللالكائي ومن قبله الطبراني. ولهذا لما قالوا بأن القرآن مخلوق كفرهم العلماء بهذه المقالة. يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500 عالم. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. فمن قال إن القرآن مخلوق هذا كفر، لأنه أنكر أن يكون القرآن كلام الله صفة من صفاته، وبهذا كفر العلماء المعتزلة والجهمية. المتكلمون قالوا إن القرآن عبارة، اللي هم الأشاعرة والماتريدية، فلا الماتريدية قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والأشاعرة قالوا إنه حكاية عن كلام الله. حقيقة قولهم أن الذي معنا الآن ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة وحكاية عنه، فهو كلام البشر. بماذا كفر الوليد بن المغيرة لما قال إن هذا إلا قول البشر؟ قال إنه سحر، فكفره الله بذلك. ولهذا في قول الأشاعرة أن القرآن الذي معنا هو قول الرسول ليس قول الله حقيقة، لأن قول الله عندهم وكلامه معنى قائم في نفسه، يسمى ببدعة الكلام النفسي. وقد ردع شيخ الإسلام عليهم في كتابه التسعينية. ليش سميت التسعينية؟ لأنه رد عليهم من 90 وجها. يقول ابن القيم في تعداد مؤلفات شيخه: وكذا 90 له فيها رد على من قال بالنفساني 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. ولهذا بعض الإخوان الذين يعتنون بإجازات القراءة والقرة، وش منتهاها؟ انتبهوا لها، هذا من أثر مذاهب المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة في هؤلاء. عن الصحابة، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، أو بعضهم يقول عن اللطيفة، أو بعضهم يقول عن الهوى، لئلا يثبت أن جبرائيل سمع القرآن من الله، لأن كلام الله عندهم غير مسموع. كيف يكون نفسي ويكون مسموع وكلام الله عندهم بغير حرف وبغير صوت؟ أهل الإيمان أقروا بأن كلام الله بصوت سمعه جبريل وسمع موسى ومحمد وآدم من الله كلامه، فتلقى آدم من ربه إيش؟ كلمات فتاب عليه. وكلم الله موسى تكليما، ونبينا لما عرج به إلى السماء بلغ إلى مستوى وقف فيه جبريل وتقدم نبينا، فافترض الله عليه إيش؟ صلوات، افترضها عليه من غير أن يراه عليه الصلاة والسلام، إنما سمع كلام الله. وفي حديث المشهور اللي في الصحيح إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف، إذن القرآن بحرف، بكل حرف منه حسنة، لا أقول ألف لاميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أضعافها. نعم سم ها؟ بدعة التفويض متقدمة على بدعة التأويل والتحريف، فإن بدعة التفويض قالتها متقدم الأشاعرة والكلابية حتى جاء القرن الخامس فقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ببدعة التأويل مشاكلة لقول المعتزلة. فالاستوى مثلا كان عند الإمام الأشعري في قول كلابيته وعند أصحابه وأصحاب أصحابه أنه فعل يفعله الله بالعرش يسمى استوى، حتى جاء إمام الحرمين أبو المعالي الجويني فقال بقول المعتزلة أنه استيلاء على العرش. ففي مذهب المتكلمين التفويض متقدم، وفي مذهب الجهمية المعتزلة التحريف متقدم على التفويض. نعم في شيء الأخوان؟ ما هي المذاهب المتأولة والمشكلة؟ كما المذاهب هي أنكبت المعطلة فيهم تفويض وفيهم تأويل، يقابل هؤلاء المعطلة المشبهة الممثلة، وأوائلهم متقدم الرافضة هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، ثم الكرامية المرجئة، ثم الممثلة من الصوفية والقبورية. والتمثيل نوعان، أشنعهما تمثيل الخالق بالمخلوق فيجعل صفات الخالق صفات المخلوق، علم الله فعل المخلوق، يده كيد المخلوق، نزوله استواؤه مجيئه كنزول واستواء ومجيء المخلوق. هذا تشبيه قبيح، قال الله جل وعلا فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، لا حد يكافئ، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله الأنداد، الند هو المثيل والنظير المساوي. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، بأن يجعل للمخلوق صفات الخالق، يعلم الغيب، ينفع يضر، يقدر على كل شيء، كما عليه من غلاة القبورية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية في أن يجعل للمخلوق صفات الخالق تعالى الله عن ذلك. نقف عند هذا المعنى ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله وإياه، قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، قال ابن عيينة تبين الله، انتهينا من هذا، وأن الخير والشر، نعم أحسن الله عليه، قال وأن الخير والشر بقدره، لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إن كل شيء خلقناه بقدره. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الاعتقاد وأن الخير والشر بقدر. الخير هو كل ما يحمده الإنسان في الأولى ولا في الأخرى، في العاجلة ولا في الآجلة. والشر ما لا يحمده، ما يذمه من قول أو فعل. كل الخير والشر، الحلو والمر، ما يحبه الإنسان وما يكرهه، كل أشياء مقدرة في قدر جاء بهذا اللفظ المنكر ليريد به العموم، أي أن الله قضاه وقدره. وفي هذا إشارة من الإمام البخاري إلى أصل الإيمان السادس في أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، كما جاء في الصحيحين في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمر بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وبالمناسبة حديث جبريل انفرد بإخراجه بطوله مسلم في الصحيح، واتفق الشيخان البخاري ومسلم على ما يتعلق بالإيمان، فقال: والخير والشر بقدر، أي أن الله قدره. ثم ساق الآيات وأطند فيها على غير عادته فيما سبق في المسألتين، في كلام الله وفي الإيمان. لماذا أطند في الآيات؟ فذكر رحمه الله فيها ثلاث آيات. ليه؟ هل هذا لأن الإيمان بالقدر أفضل من مسائل الإيمان والكلام؟ لا، لكن لأن الإيمان بالقدر لم يأتي مع آيات أو آية الإيمان في البقرة التي ذكر فيها الأصول الخمسة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب الآية. فلم يذكر الإيمان بالقدر. ليه؟ لأن الإيمان بالقدر متعلق بأفعال الله، فالقدر فعل الله، وفعل الله متعلق بالإيمان به، ولهذا جاء ذكره مفردا، فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالله خلق الشر كما خلق الخير. من شر ما خلق، استدل بها الإمام البخاري على أن الله يخلق الشر ويخلق الخير، ردا على المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله لا يخلق الشر ولا الخير، بل العباد يخلقون أفعالهم وليس لله قدرة على أفعالهم. استدل عليها بقول الله جل وعلا في آية الصافات: والله خلقكم وما تعملون. فإن الله خالق الخلق وخالق أعمال الخلق، فأعمالهم من كذب وصدق وبر وفجور وخير وشر وطاعة ومعصية هي مخلوقة لله، لقوله: والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون. واستدل عليها بقول الله جل وعلا في آية القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مخلوق وهو بالقدر، فخرج من هذا الشيء المخلوق الشيء غير المخلوق، من هو؟ الله. فالله سبحانه ومنه أسماؤه وصفاته وذاته غير مخلوق، وإنما قدر المخلوقات فهي بقضائه وقدره. وفي سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، مفعول مطلق يفيد التأكيد. وهذا إلماع إلى قول أهل السنة، فإن أهل السنة في الإيمان بالقدر ما يصح إلا بتضافر أربع مراتب: الأولى علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء مقدر قبل أن يقع علمه الله في الأزل قبل وقوعه وقبل وقوع ما صدر منهم هذا التقدير وهذا الفعل وهذا القول. ثانيا أن كل شيء مقدر فالله كتبه، أين كتبه؟ في اللوح المحفوظ، فلا يمكن أن يقع شيء في القدر من قدر الله إلا وقد سبق به علمه وسبقت به كتابته. والدليل على هذين آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما هنا موصولة بمعنى الذي تدل على العموم، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة، فكل شيء مقدر فالله أراده مما أحبه أو لم يحبه، فإنه إنما وقع بإرادة الله، بقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يقع في ملك الله شيئا لم يرده. والإرادة هنا بمعنى المشيئة، لأن الإرادة العامة، ولا تأتي مشيئة الله بمعنى الإرادة الخاصة. ذكروا أن أعرابيا بدويا جاء من هذه البلاد فدخل البصرة، فسرقت ناقته، اللخز حقه سرق، دوره بحث عنه ما أش، فدخل الجامع جامع البصرة، وإذا رجل عليه هيئة الصلاح لحيته هذا كبرها، قال: يا شيخ، أنا جاي من البادية من نجد وسرقت ناقتي، ادعو الله إن الله يرجعها لي، ما لي حيلة أرجع لها لي إلا على هذه الدابة. فرفع هذا الشيخ المنحرف في اعتقاده وإن كانت لحيته كثة. من هو هذا الشيخ؟ تعرفونه؟ هو عمرو بن عبيد القدري. قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. قال الأعرابي: وشو؟ وش تقول؟ قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. قال: اقطع وخس، اسكت، ما لي حادثا بدعائك. إذا كان ربي لم يرد أن تسرق ناقتي فسرقت، فأخشى أن يريد أن تعود لي ولا تعود، إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده. فغلب أعرابي بفطرته الصحيحة هذا القدرية المدعي للعلم ببدعته. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فالله خالقه، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالله يخلق الخير ويخلق الشر. وفي صحيح مسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. فإذا خلق الله العباد فهو خالق لأفعالهم، لكن لا تنسب أفعالهم إلى الله وإنما إلى العباد، وتنسب أفعالهم إلى الله قضاء وقدرا. هذه الأربع هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. يضيف العلماء إلى ذلك أمرا للتمييز، وأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. هذه مسألة مهمة في مسألة القضاء والقدر، وهي أفعال العباد. وأفعال الخلق نوعان: أفعال اضطرارية بغير إرادة فلا ثواب فيها ولا عقاب، حركة الهواء والنفس تحاسب عليها، لكن لا شميت لك حشيشة ولا زجارة ولا شمة تحاسب عليها لأنها بإرادة. وضحت يا أخواني؟ مثال ثاني: المرتعش حركته قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. هل تصح صلاته؟ تصح؟ طيب، أجمع العلماء على أن الحركات الكثيرة تبطل الصلاة، لأنها بغير إرادته بغير اختياره، فلا ثواب فيها ولا عقاب. مثال ثالث: يرى أحدكم في منامه أنه يطأ ذات محرم منه وينزل، هل يعتبر زاني؟ نقيم عليه حد زنا المحارم؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنه ليس باختياره، لو فعلها في الشاهد قتل لأنه فعلها باختياره. النظرة الأولى للحرام لا عقاب عليك فيها لأنها بغير إرادتك، لكن استمرارها أو تكرارها تحاسب عليها لأنها بإرادتك. وخذوا قاعدة أن الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة هي على أفعال العباد الاختيارية، ما يفعلونها بإرادتهم واختيارهم، لا على أفعالهم الاضطرارية، وأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. من عرف هذه القاعدة انحلت عنده كل مشكلة تتعلق بالقضاء والقدر. انحرف في هذا الأصل طائفتان، والقدر الانحراف فيه سابق للانحراف في الأسماء والصفات، وهو بعد الانحراف في الإيمان. فالطائفة الأولى منكر القدر يسمون القدرية، وقد وجدوا في عهد أواخر الصحابة، وأول وجود لهم في الإسلام في البصرة بسبب التقائهم مع ديانات منحرفة كالنصرانية والمجوسية والصابئة. وأول من قال بها معبد بن خالد الجهني الذي أفكى تابعون بقتله، فقتله عبد الملك بن مروان، ورث مقالته بعده غيلان الدمشقي فقتله مسلمة بن عبد الملك، ثم ورث قولهم القدرية عمرو بن عبيد وهم معتزلة البصرة ثم معتزلة بغداد. قابلت هذه القدرية فرقة الجبرية وهم الجهمية، قالوا إن العبد مجبور على فعله، لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار، فكلاهما على طرفين. القدرية أنكروا إرادة الله وعلمه وكتابته وإرادته وخلقه للمقدرات، هؤلاء الغلاة منهم، وهم أول من ظهر من هؤلاء، قالوا إن الأمر ألف أي مستأنف لم يسبق به قضاء ولا قدر ولا علم ولا كتاب ولا غيره. وهؤلاء قال فيهم إمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، هل علم الله الأشياء ولا ما علمه، هل علم المقدرات ولا ما علمه، فإن أقروا به خصموا، وإن قالوا لله ما علم وصف الله بإيش في الجهل كفروا. جمهور المعتزلة وعامتهم أقروا بعلم الله السابق وبكتابته وأنكروا الإرادة وأنكروا الخلق، وهؤلاء ضللهم العلماء. قابلت هؤلاء القدرية الجبرية، قالوا إن العبد مجبور على فعله، لا قدرة ولا اختيار. والجبرية غلوا في إثبات القدر فجاوزوا الحق، والقدرية غلوا في نفي القدر فجاوزوا الحق. والحق أن العبد له قدرة وله اختيار، وقدرة العبد واختياره مهما كانت لا تخرج عن ماذا؟ عن قضاء الله وقدره أبدا. طيب، مذهب أهل الكسب، من هم أهل الكسب؟ لا بغيرك، الأشاعرة المتكلمة قالوا إن العبد له كسب. ما الكسب؟ الكسب اسمه زين، جزاء بما كانوا يكسبون، لكن ما الكسب عندهم؟ الكسب عندهم هو لف ودوران على الجبر، فحقيقة الكسب جبر. ما هو الكسب عند الأشعري؟ قالوا هو وقوع القدر عند فعل المقدور. وشبه الفلسفة هذه، قالوا إن القطع حصل عند السكين لا بها، حصل القطع عند السكين لا بها، وحصل الحرق عند النار لا بها، هذا هو الكسب. وحقيقة قولهم في الكسب هو حقيقة قول أهل الجبر. ولهذا الأشاعرة في هذا الباب، باب القدر، في باب كلام الله وفي باب الإيمان، هم جهمية غير متمحضة مشوشة مغيمة عليهم فيها لف دوران، وهذا يعرفه من عرف حقيقة مذهبهم. نعم. قال رحمه الله: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر ويذنب به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذه المسألة الرابعة. أهل السنة والسلف الصالح لا يكفرون أحدا بمطلق الذنب، بذنب يعني بمطلق الذنب، ولهذا جاءت منكرة، يعني مجرد أن يفعل الذنب لا يكفر عند أهل السنة وأهل الإيمان وأئمة السلف. من أول من كفر الناس بمطلق الذنب؟ الخوارج، كما ذكر ذلك أئمة الإسلام ومحققوهم، أول من كفر الناس بالذنب هم الخوارج، فجرأ من ذلك أن كفروا عثمان بن عفان وكفروا علي بن أبي طالب ومن رضي بهما، كفروهم، فهم أول من كفر الناس بمطلق الذنب. طيب ما الذنب الذي يكفر به؟ خلنا نرجئها. قابلت هؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة كما سيأتي، قابلتهم المرجئة، فلا يكفر عندهم أحد بمجرد فعل الذنب، لأن العمل خارج عن الإيمان عنده. فالجهمية يكفر عندهم إذا جهل الله، ولا أحد أجهل بالله من جهل. والمتكلمون الأشاعرة يكفر عندهم من كذب أو جحد، ولا يكفر من ترك العمل. والكرامية يكفر من لم ينطق بلا إله إلا الله، فيلزم على مذهبهم أن يكون المنافقون مؤمنين، مع أنهم في الحقيقة هم في نسبة مذهبهم إليهم لا يصححون إيمان المنافق، في الدنيا منافق وفي الآخرة في النار. الوعيدية الخوارج شابهتهم المعتزلة، والخوارج أسبقوا وجودا من المعتزلة، فقالوا صاحب الذنب خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، بل هو في منزلة بينهما، وهذه أول بدع المعتزلة، القول بالمنزلة بين المنزلتين. لما جاء الرجل وقد خاب الناس في أصحاب الذنوب وخابوا في أصحاب الجمل والصفين، قال صاحب الذنب يا إمام حسن البصري أمؤمن أو كافر؟ فتلقف واصل بن عطاء ومعه عمرو بن عبيد، قال أنا أقول إنه ليس بمؤمن ولا بكافر، بل في منزلة بينهما، واعتزل حلقة الحسن، سموا معتزلة. هذا اسمه في الدنيا عند المعتزلة، وشو؟ لا مؤمن ولا كافر، لا أبيض ولا أسود. طيب في الآخرة وش حكمه يا معتزل؟ قال هو خالد مخلد في النار. فشابهت المعتزلة صاحب الذنب في الحكم الأخروي وقاربوهم في الاسم الدنيوي، ولهذا قال فيهم العلماء إن المعتزلة مخانيف الخوارج. الخنث عند العلماء غير الخنث عند السرابيط، الخنث عند العلماء المشكل، الخنث لله عضوين ذكوري وأنوثي، يكون مشكلا إذا كان يبول منهما، من ذكره ومن فرجه، فإذا كان يبول من أحدهما يسمى خنث لكن غير مشكل. فلأن المعتزلة شابهوا الخوارج في حكمه الأخروي وخالفوه في حكمه الدنيوي. أهل الإيمان لا يكفرون أحد إلا إذا أتى مكفرا، ولهذا قالوا كما قال صاحب الطحاوية أبو جعفر الطحاوي: ولا نكفر أحد بذنب ما لم يستحله، يعتقد حله مع قيام الأدلة. ها؟ سم يروح خلي براية. ها ما يصلح. ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. والمكفرات عند أهل الإيمان ما جاءت الأدلة بأنها كفر، والكفر كفران، أكبر مخرج من الملة، وأصغر ذريعة ووسيلة إليه ولا يخرج من الملة، كما أن الشرك شركان أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان اعتقادي وعملي. وأهل السنة يكفرون، لكن من يكفرون؟ خذوا قاعدة في ثلاثة مستويات. يكفرون من كفره الله ورسوله جنسا كاليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمنافقين. ثانيا يكفرون من كفره الله ورسوله عينا، فعين إبليس إيش؟ كافر. وفرعون، نمرود بن كنعان، ملك بابل، وأبو لهب، وأبو جهل، وأروى بنت جميل. من هي أروى بنت جميل؟ أنت يا صاحبة أي ما تعرفها؟ أروى بنت جميل بن حرب، ها؟ أروى بنت حرب أم جميل، ترى اخطيت أنا، أروى بنت حرب أم جميل، والله تحفظ الصورة التي فيها، هي حمالة الحطب ونفك، هي زوجة أبي لهب. المسألة قاعدة الثالثة أننا نكفر من كفرهم الله ورسوله وصفا، وهم من قام بهم وصف الكفر الشرعي، مثل المستهزئ بالله وبكتابه وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال بعدها ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ممن كفرهم الله ورسوله تارك الصلاة، كما في حديث جابر وبريدة رضي الله عنه. من كفرهم الله ورسوله وصفا، هذا المعترك الذي يدقق فيه أهل السنة، فلا يطلقونه على عواهنه ولا ينفونه بالكلية كما عند المرجئة، لا. ولهذا يتولى هذا الأمر صنفان: القضاة الشرعيون والعلماء العالمون. والقضاة من العلماء، هذا الأصل، هم يقيمون حكم الله على هؤلاء المعينين بالكفر. ولهذا يفرق أهل العلم بين كفرين: الكفر المطلق والكفر المعين. المطلق جنس من لم يصلي فهو كافر، مدعي علم الغيب كافر، الكهان كفار، جنس اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به كفار. أما المعين فلان بن فلان بعينه يكفر لما يكفر، من يقيم عليه ذلك؟ العلماء أو القضاة الشرعيون. وهذه التي يسميها العلماء بتكفير المعين، وعندهم لا يكفر حتى تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. ولهذا جاء في كتاب الحدود في باب حكم المرتد ما يسمى بالاستتابة. ليش الاستتابة؟ ليقطع العذر بيننا وبينه. يرى بارقة السيف على رأسه يقول لا أتعاطى السحر، من مصلي يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا وقيم عليه حد الردة كفرا بعينه. وجملة هذه الشروط والموانع اختصارا: أن يقع في الكفر عالما، وضد العلم ومانعه الجهل، وهذا أكثر الضوابط التي لا يكفر بها الإنسان بعينه لمانع الجهل. الشرط الثاني التكليف، أن يقع في الكفر مكلفا، ومانعه وضده عدم التكليف. دخل عليكم واحد قال اعلموا يا أيها الناس ترى أنا رسول الله إليكم، ادعاء النبوة بعد النبي وش حكمه؟ كفر، مخرج من الملة. ناخذ عطو نتله نوديه نذبحه؟ لا، لكن ما هو مكلف. ترللي من الترللي؟ ها؟ هل ما عندك أحد؟ ابن حلال مصيف مجنون، هذا نوديه للطائف أبرد له وزين له وأوسع له حال في إشهار مجنون أو صغير يدعيها فلا يكفر به لأنه لم يكلف. الشرط الثالث أن يقع في الكفر مختارا ورد المختار منه المكره، والإكراه لا يكون في القصد وإنما بالقول في قول عامة أهل العلم وبالعمل عند قول جمهورهم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الرابع أن يقع في الكفر قاصدا، والمانع من القصد إيش؟ الخطأ. وألحق العلماء بالخطأ التأويل، كان عنده شبهة عنده تأويل فيقال إنه قال كفرا لكنه بعينه لا يكفر. ولهذا دعا الرجل الذي ظل راحلته في فلات عليها سبب نجائه فأيقن بالهلكة فأسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر إيش؟ ينتظر يمر عزرائيل يأخذ روحه، فغفت عيناه ثم قام إلى خطام ناقته التي عليها سبب نجاة يتدلى أمامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قوله هذا كفر ولا مو كفر؟ هذا كفر، لكن هل كفر به؟ لا، لأنه لم يقصده. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخرجاه في الصحيحين. سبق به لسانه. من ذلك التأويل فهو إنه نوع خطأ. كم من علماء المسلمين كبار الشراح والفقهاء من أنكروا علو الله على خلقه وعلى عرشه، متأولين، تأويلهم باطل وخطأ لكن لا يكفرون به. إنكار علو الله على خلقه كفر، لكن في أعيانهم لا يكفر لوجود إيش؟ مانع التأويل. وأؤكد أن هذه المسألة لا يتولاها إلا هذان الصنفان، القضاة الشرعيون والعلماء. أما يتولاها صغار مبتدئين في الطلب مبذرة فلا يجوز في بلوغ هذا الأصل الشريف. وألحقها هنا ببدعة، بدعة تستشري، وهي من التنابز بالألقاب، وفيها مدعاة لحظ النفس في تسمية بعض الناس بعضهم بالتكفير والتكفيريين. هذه التسمية محدثة مبتدعة، فإن كان يكفر بغير ذنب أو بأي ذنب فهذا من الخوارج، لسنا في حاجة إلى أن نزاحم لمصطلحات جديدة. وإن كان لا يكفر بالذنب الموجب للتكفير فهؤلاء أهل الإيمان، أهل الإيمان يكفرون من كفرهم الله ورسوله جنسا أو عينا أو وصفا. لكن تنابز الناس، هذه فرقة وذي فرقة، هذه جماعة وذي جماعة، هذه يسمونها تكفيرين ويسمونها لأيش؟ مرجئة، لانتصار لأنفسهم جهلا واستجهالا وتفريقا بين المؤمنين بغير وجه حق. درجت وشاعت لما تولى سدة هذا الإعلام والتواصل الاجتماعي وغيرها الجهال، وغيبوا بشعور أو بغير شعور، بقصد أو بقصد بغير قصد، غيبوا العلماء عن هذه الأحكام وهذه المسائل. صارت تصفيات، تصفية حسابات، والله أعلم بنياتهم ومقاصدهم ومرامهم. قال الإمام البخاري لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا من أشرك بالله فهو كافر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك الأكبر فإن الله يغفره، مثل الشرك الأكبر الكفر الأكبر، سب الله وسب رسوله وسب الدين وإهانة كلام الله القرآن، ادعاء علم الغيب، ادعاء النبوة، هذا هو الكفر الأكبر. ومنه كذلك النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإسلام يبطن ضده، أن يظهر الإسلام يبطن كره هذا الدين وكره المسلمين ويحب أن ينتصر عليهم عدوهم بغضا للدين وأهله، هذا نفاق اعتقادي وهو في حكم الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه المسألة الخامسة من المسائل العرقدية التي وقع فيها الانحراف وابتداع المبتدعة، وهو النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع النيل، أعظمها بتكفيرهم واعتقاد أنهم ارتدوا عن الدين بعد رسول الله، كما هو مذهب عامة الرافضة، فإن عندهم إن الصحابة ارتدوا إلا بضعة نفر، اختلفوا في عددهم، قيل 3 قيل 4 قيل 5 قيل 6، وهو مذهب الخوارج في عثمان وفي علي ومن رضي بخلافتهما وحكمهما رضي الله عنهم من الصحابة ومن دونه. فالنيل من الصحابة هو مذهب من؟ الخوارج النواصب، ومذهب الروافض، وأهل الحق بينهما. يقول الإمام البخاري: وما رأيت فيهم، أي في هؤلاء الأئمة الذين لقيتهم أكثر من 1000 عالم، أحدا يتناول، أي بالسب والشتم والتكفير واللعن، أشد ما يكون قلنا تكفيرهم، أعلى منه دركة لعنهم، أعلى منه دركة سبهم بأنواع السب المختلفة، حمار، خسيس، كلب، جبان، بخيل، لئيم، هذه من عموم السب. يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهم الصحابة على درجاتهم 9، فالصحابة لهم 9 درجات، أعلاهم السابقون الأولون من المهاجرين، يليهم السابقون الأولون من الأنصار، يليهم من آمن من المهاجرين بعد بدر، يليهم من آمن من الأنصار بعد بدر، يليهم من آمن من المهاجرين بعد الحديبية، يليهم من آمن من الأنصار بعد الحديبية، يليهم من آمن قبل فتح مكة، يليهم من آمن بعد فتح مكة. لا يستوي منكم، في آية إيش الحديث، من إيش؟ من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فذكر الفتح، والفتح إما أنه فتح الحديبية أو فتح مكة، هي درجات. وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الستة، وكل 10 من المهاجرين. والثناء على الصحابة وحبهم وموالاتهم والترضي عليهم شعار أهل الإيمان، وهم الذين لهم نصيب في الفيء، كما قال إمام أهل السنة مالك بن أنس: فإن من نال من الصحابة لا نصيب له بالفيء، لقول الله جل وعلا في آية الحشر: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة التابعين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن السب والنيل ناشئ من الغل والحقد في القلب، ربنا إنك رؤوف رحيم. قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أناسا ينالون من أصحاب رسول الله من أبي بكر وعمر، فأجابت بالجواب العلمي لا بمحض العاطفة: وما يغيظكم في ذلك، فإن هؤلاء انقطع عملهم فما أراد الله أن ينقطع أجرهم ومثوبتهم في من نال من هؤلاء الصحابة، رفعة في درجاتهم وخسة ودركة في دركات هذا الساب والنائل من الصحابة. وقالت رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، إشارة منها إلى من؟ إلى هاتين الطائفتين العظيمتين المنحرفتين في باب الصحابة، النواصب وهم الخوارج والروافض. وإن من العجائب والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أن هؤلاء الروافض شيعة الشيطان يصفون أهل السنة بأنهم نواصب. كيف نكون نواصب ونحن نحب علي وترضى عليه، نحب الحسن والحسين والعباس وجعفرا وأبناءهم؟ لكن هذا من رمي الناس بالتهم والدعاوى المغرضة لتحقيق مآربهم ومقاصدهم الدنية الردية. النواصب هم الخوارج الذين سبوا الصحابة، سبوا عليا وعثمان ومن رضي بخلافتهما، والروافض هم الذين غلوا في علي وسبوا الصحابة كلهم فزعموا أنهم ارتدوا إلا علي والحسن والحسين، ومنهم من أضاف سلمان لأنه من فارس، ومنهم من أضاف أبا ذر، ومنهم من أضاف المقداد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق علي: إنه تسلى بسببك النار طائفة. يقول القحطاني رحمه الله نظما لهذا في نونيته: إيش قال؟ لا، واعرف عليا أيما عرفان لا تنتقصه ولا تجد في فضله، فعليه تفلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى بعض النسخ وتصيره الأخرى إلها ثاني. من الذين لا يرتضون علي خليفة؟ خوارج النواصب. من الذين نص على أنه إله ثاني؟ الروافض، على اختلاف رفضهم ودرجاتهم في الرفض. والصحابة رضي الله عنهم مذهبنا فيهم كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في بيان مناقبهم، وأسند فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وهذا عام في كل أصحابه، صغيرهم وكبيرهم، كبيرهم وجليلهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد من طعام، من تمر، من شعير، من بر، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، يعني لو أنفق أحد من غير الصحابة مثل أحد ذهب صدق في سبيل الله، صدق جارية، ما بلغ عند الله ثواب مد طعام أو نصف مد طعام ينفقه الصحابي. ولهذا قال العلماء: الصحبة شرف لا يبلغه شيء، بشرط أن يكون مع الإيمان، صحبة مع الإيمان. والمؤمنون يحسنون الظن بالصحابة فيحبونهم ويدعون لهم، يرضون عليهم ويعتقدون فضلهم وسابقتهم، لأن النيل من الصحابة إفساد للدين. كيف توصل اليهودي أو عبد الله بن سبأ لإفساد الدين؟ إذا سب الصحابة وأبغضهم وكفرهم، أين ثقتنا عندئذ بكتاب الله؟ من جاءنا القرآن؟ من خاطب الله بالقرآن أول: يا أيها الذين آمنوا؟ هم الصحابة، هم النقلة. فإذا اكس على القرآن. طيب الحديث؟ اكس على الحديث. أي صحة لدين؟ فلعب على هؤلاء. هناك مصحف ثاني عند فاطمة، وأما المصحف لهذا عثماني هذا محرف، وكانت الروافض تخفي هذه العقيدة بتحريف القرآن حتى أظهرها الله بكتاب محمد بن الحسن الطبرسي الذي سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ولم يرضى من الحديث إلا ما جاء من جهتهم كذبا يكذبونه على آل البيت. وما ذكر أحد كذب عليه حتى من الأنبياء ما كذب على جعفر بن محمد الصادق الملقب بأبي عبد الله الصدوق، نحلوا عليه كذبا لم يقله ليقوم لهم دينهم الفاضي الباطل الذي لا عبرة به. ومن فروع هذه المسألة في إحسان الظن والترضي على الصحابة ألا نخوض فيما جرى بينهم من الفتن والإحن والجمل والصفي، لأنها أمور خفيت عنا في حيثياتها ودواعيها ومجرياتها، فلا نحكم بها، نحن ملاقيس نخوض فيما لا نعلم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز بمحضر التابعين: أمور سلم الله منها سيوفنا نسلم منها ألسنتنا، عض على شحم، ما لك شغل فيما جرى بينهم، ليس عندك القدرة في نقد الروايات والبحث فيها، هذا شأن ليس من شأن عامة الناس، وإنما شأن الخلص من العلماء. نظم ذلك القحطاني بقوله في النونية: دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم فقاتلهم لهم، يعني ما لك شغل ما لك دخل، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. ولهذا قال عثمان قال علي في عثمان: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا عاشرون متقابلين. وقال ذلك معاوية في حق علي رضي الله عنه، خلاص حطوا رحالهم في الجنة، ليش تتلقف فلان مخطي فلان ما هم مخطي، وفلان مصيب فلان ما هم مصيب، من تبكفوا ليس لك قيمة، تعرف قدرك وكف عما جرى بين الصحابة. هذا المنهج العام الذي يحمل عليه الناس. يبقى شأن أهل العلم النقاد المحررون، هذا مقام ثاني، فأولى الطوائف من اعتزلوا الفتنة وهم أكثر الصحابة، وفي مقدمهم أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة وأبو بكرة نفيع بن الحارث في جمهرة الصحابة. وأولى الطائفتين علي ومن معه، وإن كان معاوية ومن معه مجتهدون مخطئون لهم أجر الاجتهاد. أما الدخول في التفاصيل وفي القيل والقال، ثمرته العفنة أن يوغر قلبك على الصحابة بقليل أو بكثير، وهذه هي أول المزالق. وفي القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أول ما يتناوله الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا أي شنآن أو حقد للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نواصل أو نكتفي بهذا؟ ها؟ نعم. وكانوا أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما لم يكن، نعم، وكانوا ينهون عن البدع، نعم. قال: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. كلما جاء ذكر النبي نصلي ونسلم عليه، كتب أو لم يكتب، وكلما جاء ذكر الصحابة مجملا أو بأعيانهم نترضى عليهم، كتب ولم يكتب أو لم يكتب. هذا الذي أدبنا عليه وعلمناه مشايخنا رحمه الله. نعم. أحسن الله إليه. قال: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. البدع هي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق يسمى بدعة ويسمى محدثا ويسمى وحكم عليه بأنه ضلالة وأنه في النار. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما الذي شرعه هؤلاء؟ البدع، ومنها الشرك، ما لم يأذن به الله الإذن الشرعي، فهذه البدع. البدع هي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهي التي في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن، حديث جليل: وعظم النبي صلى الله عليه وسلم معرفة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف هو الذي عناه البخاري: فلا تفرقوا، في ذمة البدع. وعناه بقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن لم تطيعوه وتختلفوا لا تهتدوا. فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الذي عناه البخاري بقوله: ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الراشدون إما أنهم الأربعة، هذا معنى أخص، في معنى أعم منه: كل من خلف النبي من أصحابه فإنهم بصحبتهم خلفاء لرسول الله في العلم، في الدين، في نقل الشريعة، في نقل الأثر. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أحذركم، إياكم اسم فعل أمر، يعني أحذركم، ومحدثات الأمور. المحدثات هي البدع، فإن كل محدثة بدعة. شوف، كل من ألفاظ العموم، نتكلم بهذا أفصح العرب. من أفصحهم؟ هو أفصح العرب وأفصح العجم عليه الصلاة والسلام. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في رواية: وكل ضلالة ففي النار. كل يكرر ذات مرات، ويأتي من يتفلسف ويتحذلق ويزايد، يقول: البدع نوعين، بدع حسنة وبدع سيئة. هل يتعقب على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يستدرك على رسول الله، يقول: لا يا رسول الله، بعض البدع حسنة، بعضها زينة، وأردأ من هذا من قسموا البدع إلى خمسة أحكام: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة. فأجرى على البدع الأحكام التكليفية الخمسة. هذا أيضا اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: كل، وقال في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. طيب، ما معنى منه؟ ما كان عليه النبي وكان عليه أصحابه، ودلائله كثيرة. ساق البخاري منها قوله جل وعلا في آية آل عمران: واعتصموا بحبل الله. ما حبل الله؟ دينه الذي أقامه عليه، الذي أقامه رسوله. بحبل الله جميعا، أي مجتمعين عليه، ولا تفرقوا. دل على أن البدع من التفرق، وأن البدع هي التفرق، لأن البدع تورث التحزب، وتورث إيش؟ النزاع والافتراق والشقاق. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه، أي محمدا، فيما بعثه الله به من الهدى والدين تهتدوا. يعني إن لم نطعه إيش؟ نظل، لا نهتدي. وأحاديثها كثيرة، أفردها البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأفردها غيره، منها ما قرأت عليكم حديث عائشة، حديث العرباض، ومنها حديث الافتراق المشهور، وهو أصل في هذا الباب. افترقت اليهود على كم؟ 71 فرقة. افترقت النصارى على 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، الناجية من النار واحدة، والباجية هالكة في النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ هذا الشاهد. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال هم الجماعة، في رواية قال هم السواد الأعظم. السواد الأعظم والجماعة مفسرة لما لقوله ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، ومنه جاء وصف أهل السنة والجماعة. وينهون أي العلماء المحدثون ممن لقيتهم وأجمعوا عن البدع، وهي ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله عنهم، فهي بدع. وكلما ظهرت بدعة غاب في مقابلها سنة، حتى تكثر البدع وتكثر وتغيب السنن وتضمحل، وهذا يستتم في آخر الزمان. وهذا له مقدمات: تسمية الشيء بغير اسمه، التفلسف بدعة حسنة بدعة سيئة، اتباع الهوى في العبادات في الطاعات، تشق عليهم السنن ويستسهل الشيطان في قلوبهم المحدثات والبدع. والعجيب أن البدع قولية واعتقادية وعملية مكلفة، لكن يزينها الشيطان في قلوبهم. يبقى 40 يوم في النهر واجف، يقول بأدب نفسي، أدبها بقيام الليل، بالصيام المشروع، ما هو بهذه الأرض وحدة. يغيبه عن قراءة القرآن إلى الله هو الله حي، يبدأ تراقص. أيهما أسهل؟ يظهر فيهم حب الرسول في ليلة، ممادح وقصائد وموالد، وبقي السنة في إهمال. البدع وخيمة، وهي بريد الشرك. وهنا قاعدة في الفرق، أن الفرقة أول ما تبدأ بدعة في الرأي، بدعة في رأي صاحبها في اعتقاده، يظهرها قولا وينتصر لها، ثم يتابعه فيها أمثاله لحظ نفس أو لجهل، إلى أن يكونوا جماعة 1، 2، 3 كما حصل من الأزارقة وحصل من المعتزلة وغيره، ثم يزداد أتباعهم إلى أن يكونوا فئة، إلى أن يزدادوا فيكون جماعة كثيرة، إلى أن يزدادوا فيكون فرقة. هذه الفرقة ما تبقى، تورم حتى تنقسم إلى فرق أخرى. ولهذا أصول الفرق كم هي؟ 5: خوارج، ثم الروافض، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم الصوفية. كل فرقة من هذه انبعجت. الخوارج كم فرقة؟ في عهد الصحابة 4 فرق: أزارقة ونجدات وصفرية وإباضية، ثم بعد ذلك أسماء كثيرة. القاعدة الآن خوارج، داعش خوارج، أنصار الشريعة بزعمهم خوارج، يتسمون بأسماء براقة تنطلي على الجهال وهم خوارج، وتسميتهم بغير اسمهم ليروج هذا الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، إيش؟ تسمى بغير اسمها. شو تسمى الخمر الآن؟ مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، عرق، ويسكي، شمبانيا، إلى أن يأتي جيل ما يعرف شو الخمر، يقول هذه مشروبات زينة، هذه هذا عصير، عصير شعير، عصير تفاح، هم من يشربه يرتفع، ثم ينسف في اليمين نفسه بعد ارتفاع. الربا سمي بغير اسمه يروج، كذلك هذا البدع تسمى بغير اسمها. الدولة الإسلامية تخرطي، باقية وين باقية؟ تتمدد وين تتمدد؟ إنما هي صنائع مخابرات عالمية، ضحاياها عيالنا للأسف وأولاد المسلمين، لا عقل ولا علم. أوائلهم كفروا عثمان وعلي ومن رضي بحكمهما، معاصروهم كفروا بن باز بن عثيمين وهيئة كبار العلماء، شنشنة بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. هذه قصة البدع والفرق في الإسلام بهذه الطريقة، يخالفون السنة شيئا قليلا ثم شبر ثم ذراع، إلى أن يخرج من الدين بالكلية. نسأل الله العفو والعافية. ويؤكد الشيخ المسألة بعدها إمام البخاري على لزوم السنة، وهذه نرجوها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نفتح المجال لثلاثة أسئلة إن كان فيه أسئلة. نعم تفضل. في شيء؟ تفضل. ها؟ اللهم صل وسلم. طيب يسأل أخونا عن حديث الافتراق، وهذا حديث جليل ينبغي تدارسه وتكراره وتبيينه وتفهيم الناس إياه، لأن هذا الحديث أصل لباب الفرق. من مسائله الجليلة قوله عليه الصلاة والسلام في 73 فرقة كلها في النار، أي هالكة فيه واقعة فيه إلا واحدة. ما معنى كلها في النار؟ معناها على أحد معنيين، كلها في النار على أصلين. الأول أن من كانت بدعته مكفرة ومات عليها فهو في النار خالدا مخلدا فيها، كمن اعتقد أن القرآن محرف أو نفى عن الله صفاته الثابتة في الكتاب والسنة وأسمائه الحسنى، أو أجاز دعاء غير الله والتوسل بهم والاستغاثة بهم والذبح لهم، هذه بدع مكفرة. النوع الثاني بدع مضللة لا توجب الخلد في النار، وإنما هي في الوعيد في النار، فمن دخلها بسبب هذه البدعة عذب على قدرها إذا شاء ربي ذلك، ثم أخرج منها إلى الجنة بعد أن تصفيه النار من آثار هذه البدعة وغوائلها ووخيمتها. إذن إما بدعة مكفرة ولا بدعة مفسقة مضللة، والله أعلم. البدعة المكفرة تأتي في الأعيان، كفر الأعيان لا بد من اجتماع شرط انتفاء الموانع، وفي غير الأعيان يبقى على عمومها مطلقا، تكفير مطلق غير معين، فيرجع إلى الأصل الذي ذكرناه في مسائل عدم التكفير بالذنب. ترى سأل سؤالين بحسب اثنين، أنت السؤال الثالث. نعم هذه أصول الفرق. أي نعم باعتبار أن هذه أوائل البدع الخمس دي بدعة الخوارج ثم الروافض ثم القدرية ثم المرجئة ثم الصوفية، هذه أوائلها خروجا، وهذه تفرقة، وهذا مبناه على عدة أصول، أهمها أن أهل السنة لا يعدون الفرق 72، بل عندهم العدد هنا لا مفهوم له كما يقول الأصوليون، يراد منه الكثرة والتكثير لا يراد منها حقيقة المعدود، وهذه أكثر الأعداد في الشريعة على هذا النحو، فلهذا ما يذكرون أفراده لأن تتجدد البدع، ولأن البدع الموجودة هي منبثقة من هذه. فقد يكون الإنسان في نفسه خارجي وجهمي ومعتزلي وصوفي. نعم هذه يسمى التداخل بين هذه البدع. قد ألف فيها أحد المشايخ رسالة دكتوراه، تداخل بين الفرق الإسلامية، هذا وارد. الإباضية من الخوارج وهم في باب الأسماء والصفات والقدر إيش معتزلة، وقد يكون منهم في الآخر متنفس ومتصوفة على طريقة القادرية أو النقشبندية أو القبورية وغيره، هذا وارد بالتداخل بين هذه الفرق. جماعة التبليغ هي في إيش؟ في باب السلوك تشتية، طريقة الجشتية فرع من الطريقة النقشبندية التي هي من الطريقة القادرية، في باب الأسماء والصفات ما تريدية، في باب الفقه متعصبة الحنفية، وعند بعضهم أهل وحدة وجود، إذا تداخلت فيهم هذه بحسبه، ولهذا هي جماعة وافدة على بلاد المسلمين، رعتها وزعزعتها الاستعمار البريطاني في الهند، لأن ما عندهم جهاد للكفار، يكفي جهاد النفس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في هذه المجالس العلمية في مذاكرة اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا هو يوم السبت 21 من شهر ربيع الأول في عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه المسألة السابعة من المسائل العشر التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الاعتقاد المروي عنه والمشتهر عنه في كتب السنة والكتب المسندة. ذكر في المسألة السابقة أنهم كانوا ينهون عن البدع ويحذرون منها، وفي هذه المسألة السابعة ويحثون، أي هؤلاء الأئمة والعلماء الذين أدركهم الإمام البخاري، وهم الذين نافوا على 1080 عالما من أهل الحديث في الأمصار التي مر التنويه عنها والبلدان التي دخلها مرة أو مرتين أو 4 أو 6 أو كرات بعد كرات، يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. فإن مقتضى التحذير من البدع والمحدثات يفضي إلى اتباع ما كان عليه النبي وأصحابه، فإن هذا ضد هذا. فإذا اتبع المتبع السنة كان ولا بد في واقع الحال وفي الاعتقاد أن يذم البدعة ويهجرها ويتركها، وإذا مضى على البدعة أو استذوقها أو مال إليها ترك من السنة بقدر ذلك. ولهذا السنة والبدعة ضدان لا يجتمعان، كما الليل والنهار ضدان لا يجتمعان، إذا بدا هذا غاب هذا وإذا غاب هذا ظهر هذا. فالسنة ضد البدعة والبدعة ضد السنة. نعم، قد تظهر بدعة ومعها سنن، لكن هذه البدعة في ظهورها غيبت من السنة بقدرها. والأصل العام لأهل السنة هو الأمر بلزوم السنة واتباعها واقتفائها والسير على منوالها تعلما وتعليما سلوكا ودعوة. في الأزمان المتأخرة ظهر من يدعو إلى السنة ويحث عليها، لكنها دعاية فارغة من العمل، أو أنها دعاية يتخذها شعارا ولكنه لا يعمل ويتفقه ويحفظ في هذه السنة، وربما يدعو إليها ويأخذها عن الجهال فيفهم السنة عندئذ ويعمل بها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحث على السنة ولزومها لا بد معه من فقه ومن علم. هذا المنهج الذي ترسمه أئمة الإسلام وعلماء الحديث ومضى عليه سلف الأمة سلفا يتلوهم به خلف، وفي الأزمان المتأخرة يحصل خلط عظيم وادعاء كبير، والعبرة في هذا المنهاج الذي سار عليه هؤلاء الداعون إلى السنة المقتفون لها، هل هو على منهج صحيح أو على منهج دعي دخيل، يظهر ذلك بأثره. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته، وهي التي ترك عليها أصحابه، وهو الذي زكاهم بها كما مضى معنا في حديث الاستراق. وبالمناسبة حديث الاستراق قد بلغ مبلغ التواتر، فإني أحصيت رواته من الصحابة في 18 صحابيا رضي الله عنه في جزء مستقل بهذا الحديث. قال فيه صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ وهذا من فقه الصحابة وحذاقتهم، ما سألوا عن 73 منهم، إنما سألوا عن الناجية من هي. فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان حديثه في آخر حياته قبل موته عليه الصلاة والسلام بمدة يسيرة بعد الحج، حجة الوداع. فقوله على ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم، هذا معنى قول البخاري: ويحثون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه أصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على هذا قوله وأصحابه، تمييزا عن من ما يحدثه المحدثون ويبتدعه المبتدعون وتلون إليه من جاء بعدهم. واستدل رحمه الله على هذا، وهذا من فقه البخاري، فإن البخاري رحمه الله دقيق الفقه عظيم الاستنباط، وقد أعي الناس في فقهه كما في جامعه الصحيح. ولهذا من تفنن العلماء يا أخواني أنهم تفننوا في بيان مرادات الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وألفت في هذا مؤلفات: وش مراد البخاري في هذا التبويب؟ وقد مرنا أبواب في جامعه الصحيح أعيت الشراح في بيان مراد البخاري من هذه الترجمة، وسيد الشراح وكبيرهم الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري يحاول في بعض التراجم أن يتلمس مراد البخاري وفقهه، ومع ذلك يعييهم. كان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز حال دراسة البخاري عليه ينوه إلى هذا المعنى. أكثر التراجم واضحة، أكثر تراجمه وتبويباته واضحة، لكن تأتي تراجم يلغز فيها ويعي أهل العلم. ليه؟ لدقة فقهه وغور استنباطه رحمه الله. يظهر لكم ذلك في في الاستدلالات. هنا استدل على الأمر بالحث على السنة، وهي ما كان عليه النبي وأصحابه، بآية سورة الأنعام في أواخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ترى في الأزمان المتأخرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب شابه الإمام البخاري في هذا الصنيع. أين؟ في كتاب التوحيد. ظهر فقهه رحمه الله في التراجم، ثم ظهر فقهه في ترتيب التراجم بعضها على بعض، ثم ظهر ثالثا في حسن انتقاء الآيات الدالة على المراد التي يبوب عليها في كتاب التوحيد. ثم ظهر رابعا في ترتيب الآيات بعضها على بعض، ثم ظهر خامسا في انتقاء الأحاديث وبيان درجاتها، ثم سادسا في ترتيب الأحاديث بعضها على بعض، وظهر سابعا في انتقاء آثار الصحابة والتابعين، وظهر ثامنا فيما يترجم عليه في كل باب من المسائل. يشابه الشيخ محمد الإمام البخاري. ومما يذكر من اللطائف أن أحد علماء الحديث في الهند كان متأثرا بالدعاية المغرضة والتشويه المتعمد للشيخ محمد، فيبدأ درسه بالدعاء عليه ويختمه بالدعاء عليه. كان الشيخ محمد القصير ممن ذهب يطلب العلم في الهند في دلهي، كانت تسمى دهلي والنسبة إليها دهلوي، هي دلهي الآن العاصمة. فعرف الطريق الذي يأتي منه هذا الشيخ، ففي هذا الطريق مكتبة، وكان الشيخ يقف في المكتبة يسأل عن الكتب ويطالع فيها. فاستشاره تلميذه الشيخ القصير في كتاب نزع منه غلافه، قال: ما رأيك يا شيخ في هذا الكتاب؟ أقتنيه، أطالع فيه، أقرأ فيه، وهو كتاب التوحيد. فأخذه وقلبه قال: اتركني أنظر فيه حتى أفيدك. في يوم آخر قال: هذا أظنه مختصر من كتاب التوحيد في البخاري، ما في أسانيد. فأظهر له غلافه، قال: هذا كتاب التوحيد اللي تسب في كل درس مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأوقع في يده ورجع رحمه الله عما كان من هذا الغلط والاسترسال فيه، فقلب ذلك إلى دعاء للشيخ وحسن على طريقته. استدلال البخاري بهذه الآية استدلال لطيف دقيق، فإن هذه الآية تسمى عند العلماء مع الآيات قبلها بإيش؟ بآيات الواجبات العشر التي عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية، قل تعالى: وأتل ما حرم عليكم ربكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا تأكيد، هذا إشارة إلى هذا الصراط وهو الإسلام مستقيم لا عوج فيه ولا اضطراب ولا انحراف ولا خفاء ولا التباس، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فذكر الصراط المستقيم صراطا واحدا، وذكر السبل كثيرة على جهة الجمع، فأمر بلزوم الصراط المستقيم وهو دين الإسلام الذي بعث الله عليه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مضى عليه أصحابه رضي الله عنهم من بعده، خلافا لمن نال من الصحابة أو كفرهم أو بدعهم من النواصب والروافض. فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل وهي كثيرة، جاء بها بلفظ الجمع. ما النتيجة يتبعها؟ فتفرق بكم عن سبيله، أي تغاير هذا الصراط المستقيم وتخالفوه وتنحرفوا عنه. ولهذا جاء في الحديث تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بمثال حسي يعرفه الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا صراط الله، خط عن جنباته خطوط منحرفة عنه، وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هو شيطان في حقيقته، لكن وش في صورته في عيون الناس؟ إنه ناصح، أنه عالم، أنه مجاهد، أنه مصلح، لكن في حقيقته شيطان. وش يتهجون من شياطين الإنس ولشياطين الجن؟ من الإنس. لو كان شيطانا جنيا لحذره الناس، لكن من كمال البلاء والامتحان أنه على صورة إنسي، وهو حقيقته من شياطين الإنس الذين تؤزهم شياطين الجن. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الآية الأخرى شياطين الإنس والجن إيش؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زين القول ليغر، كما قال يعطيك من طرف اللسان حلاوة ثم يروغ كما يروغ الثعلب. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا طريق النجاة، هذا طريق الفلاح، هذا طريق العبادة، هذا طريق الجنة، وهو في الحقيقة يهوي بصاحبه إلى النار، لأنه خالف الصراط المستقيم، ولأنه خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، فصارت من الفرق الهالكة. والهالكة في النار كما سبق، إما على جهة الوعيد أو على جهة الخلود، كما قلنا في نوعي الوعيد تخليدا وتهديدا. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم، هذا توكيد وتنويه، وصاكم به، هذه الوصية اللي عليها الخاتم، خاتمه عليه الصلاة والسلام، لعلكم ترجي أن تتقوا الله وتعبدوه حق العبادة. وفي هذه الآيات بعدها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما الدين؟ ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا شيعا، ما الشيع؟ الأحزاب والقطع والجماعات المخالفة، لست منهم في شيء، برأ الله ونزه الله رسوله منهم. وإن ادعت هذه الشيعة أنها تنتسب إلى النبي أو إلى الصحابة أو إلى العلماء أو إلى الأئمة، أي دعوة فارغة، هذا كذب، لست منهم في شيء. هذا الوعيد الأول. الثاني أن أمرهم إلى من؟ إلى الله، هذا فيه الوعيد. ثم ينبئهم، يعلمهم ويخبرهم بما كانوا يفعلون، هذا تهديد آخر. ولهذا الصراط المستقيم، السنة البيضاء، المحجة الواضحة، طريق واحد، لا افتراق فيها ولا شيع ولا أحزاب، إلا طريق واحد وحزب واحد، حزب الله سبحانه وتعالى. والأحزاب في مجملها حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله واحد وأحزاب الشيطان كثيرة، ولهذا الأحاديث يبين بعضها بعضا. ما أصل حديث الفتن يا أخواني؟ ها يا العميد، ما هو الأصل في حديث الفتن؟ ترى أبا جرجلكم، أبا أقلقلكم على جمر الغضة مع الصبح. يا حسين، أو أنت مشغول بالدلة؟ والله جزاك الله خير. بعد حلوة. تعرفه؟ أبيك التالي يا شيخ عمر، ما بك الأول، فضحنا شيخ عمر الله يهديه. حديث حذيفة ابن اليمان هو الأصل في هذا الباب، وقد وفق الله حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس أي الصحابة يسألون النبي عن الخير، تنافسون تسابقون إليه، ما هو بس سؤال بغير عمل، حاشاهم، هذا عند التالين عند المهايطية المدعين، أولئك يسألون فيعملون، والمتأخرون يسألون ويعلمون ولا يعملون إلا من رحم الله وقريب ما هم. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، ما هذا الخير؟ هذا الصراط المستقيم، هذا الذي بعث الله به رسوله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ما علامته؟ ما منهاجه؟ الافتراق عن الدين الذي وقع أول ما وقع في عهد عثمان رضي الله عنه. ومن فقه حذيفة وحذاقته قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، ما هو بخير خالص، فيه غبش، فيه دخن، فيه التباس. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، دعايات، أحزاب، جماعات تنتهي إلى فرق، كل يدعي وصلا بالدين وبالسنة، كما قال الأول كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، دعاية، حنا أهل الطريقة المحمدية، من برغت ولا كلها بدعة من أولها لآخرة، حنا الطريقة السوية السلفية الأثرية، والنظرت ولا هي مشوبة، سنه بدعة، تعصب وتصنيف بالباطل، حنا أهل آل البيت، وإن نظرت إلى طريقتهم ولا هم، اعتقادات فاسدة وشرك ومحدثات، لكن دعاية تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير اللي في دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، هذا الشاهد. قلت سسهم لنا يا رسول الله، شوفوا حذيفة كيف يسأل الأسئلة، يدل على أنه لوذعي فاهم، أسئلته نفعت هذه الأمة. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، يعني ما هم أجناب عنا، منا نعرفهم ونعرف كلامهم. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ ما المنجى؟ ما المعصم؟ كيف أسلم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دل على أن المعصم والمنجى بلزوم الجماعة، والجماعة ما هو بالكثرة كما يحاول بعض المتأخرين لأغراض كثيرة يمشيها على الناس، لا، الجماعة المجتمعون على الحق ولو قلوا، فإن الله وصف إبراهيم في آية النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهو واحد الموحد في زمنه، حتى نشر وفشى دعوته دعوة التوحيد. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه في ديننا لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. هذه الجملة خلاصة باب الإمامة والجماعة عند أهل السنة، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. طيب إذا صار للجماعة إمام وأنت ما سمعت له ولا طعت، وش الفائدة؟ هاتان الكلمتان هما خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في بابي الإمامة والجماعة، لا جماعة إلا بإيش؟ بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. حذيفة ما صبر فسأل سؤالا، وفي كل سؤال ما يعاتبه النبي، وهو الذي نهانا عن كثرة السؤال ولا غاليط فيها. إقرار النبي له تأييد على أسئلته. ثم سأل السؤال الحاسم بعد ذلك، إن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، فرق ضيعوا إمامهم وضيعوا جماعتهم، قال تعتزل تلك الفرقة كلها، سميت فرقة، جماعة، حزب، فئة، طائفة، بأي اسم، تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة تسلم. تعض ليش؟ لأنه إذا عض ما تكلم، كما يقول في فمي ماء، اللي باسمه ما يتكلم لا يسقط، واللي يعض على أصل الشجرة يسكت. إذ أن من الاعتزال عدم الخوض والقيل والقال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. استدل بها البخاري على هذا الأصل العظيم وعلى هذا الأصل الشريف المنيف، وهو الحث على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أصحابه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأن لا ينازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا خاب في النسخة اللي حفظناها، وأكده بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما فيها يا أيها الذين آمنوا. وعلى كل حال الناسخ جاب الآية من أولها، لأن طريقة السلف من باب الاختصار يأتي للمقصود، يأتي للأمر الإلهي. هذه المسألة الثامنة من أصول الاعتقاد: ألا ننازع الأمر أهله. ما الأمر هنا؟ يشمل أمر الولاية، ويشمل أيضا أمر الديانة. لماذا قاسمناه بين الأمرين، الولاية الدينية والولاية الدنيوية؟ لما استدل به الإمام البخاري في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لك أيها المؤمن، فأرعه سمعك، كما قال ابن مسعود: أطيعوا الله، فأمر بطاعة الله لأن طاعة الله عبودية له، وأطيعوا الرسول، فأمر بطاعة الرسول. من الرسول المقصود؟ يحيى ولا زكريا؟ ها؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو رسولنا. نعم نؤمن بالأنبياء قبله، لكن الطاعة هو لهذا الرسول المبعوث إلينا، وهو محمد بن عبد الله عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وأولي الأمر منكم، لما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ ها، لماذا لم يكرر الفعل مع أولي الأمر؟ ها، لا، أحسنت، أمر جل وعلا بطاعته، هذا أمر مطلق، أطيعوا الله، وأمر بطاعة رسوله، لأن الرسول من أين؟ مرسل مبلغ عن الله، فطاعته مطلقة، ما هو بعبادة منا للرسول، حاشا، وإنما عبادة منا لله بالطاعة المطلقة لرسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر متعلقة بطاعة الله الذي أمرنا بطاعتهم وبطاعة رسول الله، فلو أمر أولي الأمر بالمعصية ما نطيعهم، لأنهم خالفوا طاعة الله وطاعة رسوله. فأفادت أن طاعة أولي الأمر طاعة مقيدة بإيش؟ بطاعة الله وطاعة رسوله. من أولي الأمر؟ تفاسير السلف متفقة على أن أولي الأمر صنفان، من هما؟ الأمراء فيطاعون في أمر الدنيا في السياسات فيما به قوام الجماعة، والعلماء يطاعون في دين الله وهي الولاية الشرعية، تلك ولاية دنيوية وهذه ولاية شرعية. ولاحظوا ما ائتلف الأمراء مع العلماء، سعد الناس وسلموا، وما اضطربوا إلا فسد الناس واضطربوا. ولا ننازع الأمر أهله، يشمل ولاة الأمور فلا ينازعوا لا بالرأي ولا بالخروج الفعلي بالسيف. منازعة ولاة الأمور من الأمراء بالرأي تثليب عليهم، تشويه أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، إغار الصدور عليهم، نشر مثاليبهم ومعايبهم، وهذا منهج الخوارج قديما ومنهجهم حديثا. في عهد عثمان لما حصل استئثار بالولاية بدأ الخوارج بدسيسة عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السودة في إثارة الصدور وإغارها على عثمان. كيف؟ بالنقنقة والكلام الذي يفسرون لواذا، أي عثمان ولا فلان أخذ المال، حط أخوه، جاب قريبه، فبدأ يثلب، تنتشر المثالب في المجالس إلى أن نودي عليها على المنابر. وش النتيجة؟ أوغرت الصدور على عثمان، انتهت بماذا؟ بعزل عثمان عن الصلاة بالناس، صلى في بيته هم يشوفونه، صلى في المسجد قال لا رح لبيتك، فمنعوه أن يصلي مع الناس، ثم حصروه إلى أن انتهى الأمر بقتله. هذه كلها إرهاصات للخروج بالفعل، والخروج بالفعل يتقدمه خروج بالرأي، بالمعتقد، بالكلام، بالتثليب، بتسويغ الخروج وتزيينه إلى أن ينتهي بالخروج بالفعل، إما بالسيف، إما بأن يشكلوا جماعة يأطرونه على من يريدون أطرا، هذا خروج بالفعل. وهذا الخروج بالفعل ثمرة للخروج بالرأي والاعتقاد. وفي حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، آواه تستر عليه، برر لفعله، سوغ بقوله. هذا يتعلق بالخروج بالرأي قبل الخروج بالفعل، والخروج بالرأي من فروعه الخروج بالقول، وألا ننازع الأمر أهله. فلما نوزع الأمر أهله وقع الافتراق العظيم الذي هو شرخ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسد ولم يثلم إلى أن يشاء الله في مقتل عثمان ثم مقتل علي من هؤلاء الخوارج، نازعوا الأمر أهله. ولم يزل هذا شأن الخوارج وديدنهم في الخروج على جماعة المسلمين، خروج بالرأي أولا يتبعه بالقول ثم بالفعل وبالسلاح وبالنزاع. كيف يتأتى؟ ما يتأتى هذا الخروج حتى يكفروا أو يضللوا من خرجوا عليهم. ومن منازعة الأمر أهله منازعة العلماء، كيف ينازعون؟ لها صور كثيرة، منها أن يتهموا في دينهم، إيه هذا العملاء علماء سلاطين، هذا أهمهم الكراسي والرواتب، يفتون على هوى البيت الأبيض والبيت الأحمر، شنشنة نسمعها وتسمعونها ونعرفها من أخزن، ألفاظها كثيرة ما صدعوا بالحق. يبدأ التزهيد بالعلماء، وهذه من منازعة الأمر أهله، وهو ما هو بكفو، لا علما ولا قدرا ولا حالا أن يكون في مصاف العلماء فينازعهم أو يباري أو يماريهم أو يثلب عليهم. وبمنازعة الأمر أهله عزل العلماء عن محل التأثير، فإذا عزل العلماء لا بد للناس من موجه ومعلم ومتصدر، يأتون بمعظميهم في عيونهم فيجعلونهم محل العلماء، وهذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حديث المخرج في الصحيح ولفظه عند مسلم: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء إما بموتهم إما بعزلهم عن محل التأثير، علماء حيض ونفاس وطلاق ونكاح وبيع وشراء، ما يعرفون السياسات ولا يعرفون ما يحاك في الدول، هذا تنحية للعلماء عن محل التأثير. ومن العجائب أن من هؤلاء ممن يقول في العلماء ذلك ما يعرفون، ما عندهم فقه في الواقع، ما عندهم معرفة بالمجريات العالمية، أنه إذا طلق امرأته أو حصل له خلل في صلاته راح يستفتي هؤلاء. وفي الأمور المصيرية متعلقة بالأمة وبالجماعة، لا، الشيخ فلان، الشيخ المجاهد فلان هو اللي يرجع إليه ويصدر عنه. شوفوا كيف الشياطين تلعبهم، وتلقى من غرم كلبة من غرم كربة لما يدرق راسه وراهم. أو يقتل العلماء، يفخخ فيهم، أو يسجنوا. فإذا ذهب العلماء بهذه أنواع الذهابات في تصديف تأثيرهم على الناس، يتخذون رؤوسا، يجعلونهم رؤوس متصدرين، وهم في حقيقتهم جهال، لكن فخوهم هؤلاء بعاطفتهم وبمآربهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب صار رأس سيسأل، ما عنده شيء، ما عنده إلا اندفاع، ما عنده إلا عاطفة غير منضبطة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والدجال وهو أشر الفتن وأضرها وأعظمها وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، من أعوانه وزبانيته وأهل دعاياته؟ هؤلاء الرؤوس الجهال. أشد من على الدجال من؟ أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد بعض أهل السنة: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. هل يدعون أنهم ينصرون دين الله سيتبعون الدجال؟ هل يدعي أنه رب العالمين؟ لأن الدعوة حماقة وسفاهة أحلام وحدثة أسنان وصفاقة ودعوة لا حقيقة لها. وألا ننازع الأمر أهله، أمر ولي الأمر وأمر العلم، لأن هذا هم أولي الأمر الذين جاء الأمر باتباعهم. قال كما قال النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المروي عن عدة من الصحابة: ثلاث، أي ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ما هي؟ إخلاص العمل لله، في رواية إخلاص الدين لله، وطاعة ولاة الأمر العلماء في دين الله والأمراء فيما أعطوا من صفحة العنق وبيعة الإسلام. ويشمل طاعة الأمراء طاعة ولي الأمر نوابه الذين يجعلهم يقومون بأمره من وزرائه ومستشاريه وعماله، أمراء الجهات ثم أمراء المناطق والمحافظات والمديريات وما إلى ذلك. هذا من طاعتهم من طاعة ولي الأمر الأعظم. ولزوم جماعة المسلمين لا يخالف، لا يفارقها ولا يخالفها، لا برأيه ولا بمعتقده ولا بقوله ولا بعمله، لأن اللزوم التزام وهو مضي عليها كالاحتضان، كالتمسك بها بالنواجذ كما جاء في حديث العرباض في السنن. قال: فإن دعوتهم، دعوة المسلمين، تحيط بهم من ورائهم. معنى تحيط بهم من ورائهم دعوتهم في منهاجهم ودعوتهم في دعائهم الله، الله عز وجل، دعاء المسألة ودعاء العبادة، تحيط بهم من ورائهم تحفظهم ويستجيب الله لهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة التاسعة: لا نرى السيف، أي الخروج على أمة محمد، على جماعتهم بالقتل بالسلاح. وذكر السيف لأن السيف عنوان القوة، لو بالعصا خرج عليهم بالعصا والهروات هذا بالسيف، لو بالتفخيخ والتفجير هذا بالسيف. والمراد بالسيف رمز القوة والمنعة. وهذا الفارق بين السارق وبين البغاة، فإن البغاة على جماعة المسلمين خرجوا بقوة، قطعوا الطريق، فإن تشكلت لهم قوة صاروا خوارج. لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ضمن ذلك تحريم إراقة دم المسلم بغير وجه حق، أما إذا أريق دمه بحق فهذا من دين الله، في القصاص، في القود، في مقاتلة من جاءنا وأمرنا جميع يريد أن يفرق كلمتنا. ولهذا جاء في صحيح مسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. في اللفظ الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين، والخليفة اسم للأمير أو ولي الأمر أو للسلطان، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ليه؟ هذا الأمر موجه إلى أهل الحل والعقد، ما هو إلى أفراد الناس، لأن المبايع على الثاني تثليب على الأول وتفريق للجماعة والكلمة الواحدة. وفي قول اقتلوه كائنا من كان، ولو كان من آل البيت، ولو كان من العلماء، لأنه انعقدت البيعة للأول فلا يجوز عقدها للثاني حتى تنتهي من الأول، إما بأن ينعزل أو يعزله من ولاه من أهل الحل والعقد، أو يأتي ثالثا، أو يأتي بناقض من نواقض الدين كفرا بواحا صراحا عندنا فيه من الله برهان، كما دل عليه حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه. مسألة ما هي فوضى، لأنه به جماعة المسلمين في قيامها في الدنيا وقيام الدين عليها، ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا بإيش؟ إلا بالاجتماع. وخلاصتها أن لا جماعة إلا بإمام تنعقد له البيعة، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف، وليس مطلقا. لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع السيف على الأمة لن يرفع، كما جاء في الآثار والأحاديث. ولهذا لما سأل عمر حذيفة رضي الله عنهم عن الفتن ذكر له الفتن، قال: ما أسألك عن هذه، إنما أسألك عن فتن تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال: الباب يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: ذلك جدير أن لا يغلق أبدا. سألوا حذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: إي والله، كما يعلم أن دون غد إيش؟ البارحة، دون اليوم البارحة. وأن عمر هو كان باب الفتن الذي كسر بقتله. ثم أقبلت الفتن، ولهذا ما جاءت الفتن حتى قتل خليفة المسلمين، تدارك الصحابة الأمر فاجتمعوا، قامت الخوارج بدسيسة ومكيدة هذا العميل اليهودي الصنعاني اليماني ابن السودة، فثلبوا على عثمان، نشرها في الكوفة وفي البصرة في العراق، ذهب ينشرها في الشام، ما حد سمع له، مشغولين بالجهاد، ما هو فاضي لله. ذهب إلى مصر، حصل له من يسمعها، وفي اليمن، فكان ما كان من خروج الخوارج. ولم يكتفوا بعثمان بل في علي، ولم يكتفوا بعثمان وبعلي بل ما زالوا شأنهم على جماعة المسلمين في ولاة أمورهم، ولحقوا فيهم العلماء. فعلها الخوارج الأوائل، ترى قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، جاءه ابن عباس ينصحهم، فقال كبراءهم: عبد الله بن الكوى. وحرقوس بن زهير، عبد الله بن وهب الراسبي، وشبث بن ربعي، كبراءهم في النهر، لا تسمعوا لابن عباس، لا يغركم، تراه من علماء السلطان، تراه ياخذ راتب، لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. آية نزلت المشركين جعلوها في ابن عباس، وجعلوا في أنفسهم وفي علي آية الأنعام: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، قالوا: هذا علي مسكين، وما يدري وين يروح، حيران، له أصحاب، يعني حنا أهل النهروان أهل حرورة، يدعونه إلى الهدى أتنا. سكوا أنفسهم وذموا علي الذي هو من هو في الإسلام، رابع أربعة أحد المبشرين في الجنة، وقالوا فيه هو المراد بقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. حرمتني بدائها وانسلت، جعلوا عليا هو الذي يعجبه قوله في الحياة الدنيا. فإذا قيل له اتق الله قال له هؤلاء الخوارج الغوغائي اتق الله، أخذت العزة بالإثم. سبحان الله العظيم كيف لعبوا على أمثالهم. لكن هذا ما ينطبع على أهل العلم أبدا، لا قديما ولا حديثا، ينطبع على من؟ على أهل الجهل المندفعين بغير انضباط، تنطلي عليهم هذه الدعايات وهذه الأقوال وهذه التأويلات والتحريفات، يدربون رؤوسهم مثل غنم كربلاء. هذا مثل، تساق إلى كربلاء لأنها ستذبح عند المقامات وعند العتبة، وتدرب رؤوسها تركض تشوف الأرض الخصبة همها، تحسب أن الدعوة فيها حياتها وفيها حتفها. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. نعم. قال ابن المبارك: يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك. تتمت أن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به القتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع وأكبره وآخره، أي مجمع يا أخواني؟ مجمع حجة الوداع، قالها في يوم عرفة في خطبته العظيمة الشهيرة التي هي أعظم المواثيق في حقوق الإنسان، في زمن تداعى فيه متداعون إلى حقوق الإنسان. ترى محمد بن عبد الله سبقهم قبل 1432 سنة في صعيد عرفة، قال: أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. قالها في صعيد عرفة خطبة جليلة عظيمة فتح الله لها مسامع أهل الموسم على كثرتهم. يوم العيد كررها بعد كما في حديث أبي بكر وغيره، لما رمى عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ثم رجع وهم ينتظرونه، فصلى بهم الظهر وقد صلاها عند الكعبة، خطبهم يوم العيد فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلدة هذه؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا في منى في الحرم في شهركم هذا. ما اكتفى عليه الصلاة والسلام، كررها في اليوم الحادي عشر، خطبهم فكرر هذا المضمون: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم الحادي عشر أول أيام التشريق في شهركم هذا في بلدكم هذا. ليش يكررها؟ لتثبت وتعقل وتحفظ وينتبه لها، وهو أصل في أن لا يوضع السيف والقتل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا وضع السيف والقتل فيهم لم ينتهي. وقد دعا صلى الله عليه وسلم ربه ثلاث دعوات أجابه الله في ثنتين ولم يجبه للثالثة، وهي المنوه عنها في آية الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بالله من هذا، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله من هذا، قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. دعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يصيب أمته بسنة عامة، أي تبيدهم وتهلكهم كما أهلكت الأمم قبلنا، فأجابه الله. ودعا ربه ثانيا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم يفنيهم، فأجابهم الله، أجابه الله إليها. وسأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يجيبه إليها. وهذا البأس في أمة محمد بعضهم على بعض لما وضع السيف. لا نبعد بعيد، احنا في عام كم الآن؟ 1442، عد من 5 سنوات وجاية، كم أريقت الدماء في أمة محمد بهذه الدعوات والثورات والقيل والقال والتحزبات وإغارات الصدور إلى آخره مما لا طائل تحته، بل بدعوى الجهاد في سبيل الله أريقت دماؤنا. يلبس الحزام الناسف، يضع المفخخات في وايف، في قلابي، في شاص، ثم في أسواق المسلمين ولا في مساجدهم ولا في مجتمعاتهم يفجرها، يقول هذه الجهاد، الجنة، هذه الحرية. اتخذها بما لا، بوضع السيف والقتل في أمة محمد. وأعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به ما هو؟ قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق. رتب الله عليه 5 أنواع من الوعيد، ففي آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعطوني ذنب رتبت عليه أنواع الوعيد بمثل هذا. ولهذا قال العلماء أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به قتل المؤمن بغير وجه حق. مسألة العاشرة ما أشار إليها الإمام البخاري في قول الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض هذا العالم الإمام من علماء السلف ومن رواة الأحاديث، قال كلمة هي نور في جبين الدهر أثنى عليه بها صاحبه عبد الله بن المبارك المروزي والإمام البخاري، ختم بها هذا الاعتقاد. فإن الفضيل بن عياض كما جاء ذلك مسندا عنه من غير وجه، قال لو كانت لي دعوة مستجابة، لو علمت أن لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، الإمام ولي الأمر، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، أي في صلاحه صلاح رعيته وفي فساد فساد رعيته. سمعها منه عبد الله بن المبارك، ومن عبد الله بن المبارك في ميزان العلم والرواية، فقال يا معلم الخير، يا معلم الخير اللي علمنا، من يشترع على هذا غيرك؟ أي بهذا التنظير وبهذا القول الذي هو من كمال العلم وكمال الفقه. وهذا فيه غيرة الفضيل وأئمة الإسلام على المسلمين، لأن همتهم ومرادهم وبغيتهم صلاح العباد وأمن البلاد. إذا صلح الإمام أمن البلاد، وإذا صلح الإمام كان سببا في إصلاح الناس والأخذ على يد المفسد وأطره على الحق أطرا. إذا ما همهم أنفسهم، همهم الناس، همهم الصلاح العام والنفع العام، ليسوا أنانيين ولا مصلحيين لأنفسهم، ليسوا مكيافيين الغاية عندهم تبرر الوسيلة، لا، همهم صلاح الناس النفع المتعدي، وهذا من العلم وكمال الفقه. وفي وضع السيف في هذه الأمة وقبلها منازعة الأمر أهله رد على مناهج البدع الخوارج، مناهج الوعيدية والروافض والتجهم والقدرية والتصوف، لأن هذه نازعوا الأمر أهله، سواء نازعوا ولي الأمر في إمارته أو نازعوا العلماء في علمهم. وأختم بمسألة توضح المقصود وتبين الأمر. الخوارج عرفنا طريقتهم، الخوارج يتجددون، ومن أسباب عدم فقه الخوارج أن نسميهم بغير اسم الخوارج الذي سماهم به أهل أئمة الإسلام من النبي عليه السلام ثم الصحابة من بعد ثم التابعون، يسمون بأسماء أخرى. الآن الخوارج يسمون بالمجاهدين، هل هم مجاهدون؟ نعم، في سبيل الشيطان، في سبيل أهوائهم ومصالحهم، وفي خدمة الدوائر المخابراتية العالمية. اتخذوا من أولاد المسلمين مطايا لتحقيق مآربهم. المعتزلة وهم وعيدية من أصولهم الخمسة أصل يعاد ويكرر الآن، يكرره هؤلاء، منهم من يكرره بجهل، ومنهم من يكرره بخبث ودهاء ومكر. فإن أصلهم الخامس الذي ابتدعوه في أصول دينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا زينها الكلمة، يا حلاتها، لكن ما معناها عندهم لتعرفوا كيف يدرون الرماد على العيون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه عند هؤلاء من أصولهم الخروج على أئمة الجور إذا قدرنا على ذلك. شوف التلبيس، قالوا هذا الأمر والنهي عن المنكر، هذا الأصل لم يزل عندهم، تلقفته الآن ما يسمى بحزب التحرير. هذا الحزب الذي أنشأه في بلاد فلسطين ونواحيها محمد خليفة النبهاني، وورثه أقوام من يسمون بالتجديد الإسلامي، ونزه المقام عن ذكر أسماء ناعقيهم يعيدونها جذعة كما كانوا، فالخروج على أئمة الجور. كيف الخروج عليهم؟ بمسبتهم، باتهامهم، بالقدح في دينهم، بأنهم عملاء، بأنهم يخدمون المشروع الغربي، يسمون إيش؟ الحكومات التمثيلية العميلة، كلها ألفاظ مختلفة تحقق هذا الأصل الواحد، وهو منازعة الأمر أهله ووضع السيف في هذه الأمة وثلب جماعتهم. وهذه الثلاث المسائل أكدها الإمام البخاري ردا على هؤلاء المبتدعة وأثرهم الشنيع والفظيع على المسلمين وتفريقهم شيعا وأحزابا. هذا أوان الكلام على هذه الرسالة في اعتقاد الإمام البخاري في هذه المسائل العشر من رؤوس الاعتقاد وجملة مسائلها، ولم يستطرد رحمه الله لأن هذا مقتضى الحال وموجبه، وإلا فاعتقادات المسلمين الأخرى فيها تكميل ما يحتاج الناس إليه. فرحم الله الإمام البخاري وشكر سعيه ورفع درجته وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، وأتبعنا به وبعلماء المسلمين وبصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بعمل صالح غير خزايا ولا ندامة ولا مغيرين ولا مبدلين. نسأل الله أن يجمعنا بهم في فردوسه الأعلى إخوانا على سر متقابلين بغير حساب ولا عقاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله. في شيء الإخوان سم وإيش؟ أي أنا أعطيتكم قاعدة في الفرق، تبدأ أولا رأيا في ذهني وفي قولي الإنسان، ثم تصير عقيدة، ثم يعلنها بقوله فيتأثر بها من يتأثر، فينحاز معه واحد اثنين أو أكثر، تصير جماعة، ثم يزدادون إلى أن تكون فئة، إلى أن تكون طائفة، إلى أن تكون فرقة، إلى أن تكون ملة. هذه الطريقة. الأسمى عند الناس غالبا مبناها على التنازع التنابز بالألقاب، من لم يعجبه قول فلان أو أخطأ فيه أو غلا فيه كان سماهم باسم، فيرد عليهم الآخرون باسم ثاني، فتزداد الأسمى وتعظم الشقة ويكثر التصنيف بغير وجه حق، فتجد هؤلاء يسمون هؤلاء باسم، أولئك يسمون باسم، ينشأ على هذا الصغار ويهرم على الكبار، إلى أن تكون عندهم كالفرق. وهي ما هي الفرق، هي إنما تنابز بالألقاب. القرآنيون هي بذرة بذرتها المخابرات البريطانية في مستعمراتها في الهند ونواحيها، في العجم الذين فهمهم للوحي فهم محدود، عجمة في اللسان تأسس عليها عجمة في الأذهان، هذا يكفينا ما في القرآن، ما نأخذ السنة، السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح، وش نشغل أنفسنا بهذا، خلونا في القرآن. فظهرت طائفة القرآنيون والقرآن منهم برا، ثم فشت هذه الظاهرة حتى دخل فيها من دخل من الروافض، ودخل فيها من دخل من المتصوفة، فصار لها دعاية وأتباع خصوصا في أوروبا وأمريكا الشمالية. وأذكر، وهذه الطائفة تراها في الحقيقة خليط من الباطنية والرافضية والقبورية ومنكري السنة النبوية والخوارج، أول من أنكر أشياء من السنة الخوارج، ألزم الحائض أن تقضي صلاتها كما تقضي صومها، يعني الله يجيرك لو أن امرأة تحيض 10 أيام لابد بعد طهارتها تقضي كم صلاة؟ 50 صلاة. هذا من إنكارهم السنة. ولهذا سألت عمرة، سألت معاذة عائشة رضي الله عنها: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لأن أهل حرورة الخوارج المنحازون عن علي إلى أرض حرورة وفي ظاهر الكوفة كانوا يلزمون نساءهم بقضاء نساءهم الحيض إذا طهرنا أن يقضين الصلاة. قالت: لا يا أمه، ولكني أسأل. شوف الجواب المبني على علم ودليل. قالت رضي الله عنها عائشة: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تطور الأمر عند الخوارج فأنكرت الأزارقة وغيرهم حد الرجم. طب الرجم ما هو في القرآن، جاءت به السنة، إذن ما نقبل به، إن أهل القرآن. دعاية باطلة، بيرق أجوف، لم يفهم القرآن، لأن آية الرجم نزلت في القرآن، قرأها الصحابة وحفظوها وعملوا بها. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم كم في حياته؟ كم الذين رجمهم رسول الله؟ لا أكثر لا بعد. كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في المدينة؟ ها يا ولدي تعرف؟ سبعة. الله، منهم السبعة؟ واحنا الرافع نيده. لا أصبر، إحنا عندنا سبعة، أنت ما عندك إلا شوي، أربعة، السبعة أكثر. رجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة في حياته. رجم ماعز ابن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية صاحبة التوبة العظيمة، رجم الجهنية، ورجم اليهوديين. يقول عمر رضي الله عنه: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته، على آخر خرزة عنده يظهره كما يقال، يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجده لا نأخذ به. آية الرجم قرأناها وحفظناها وعملنا بها، ثم رفعت، أي رفع لفظها وبقي فينا حكمها، يشير إلى قول الله جل وعلا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. رفع الله لفظها وبقي حكمها. فأول من أنكر السنة هؤلاء من؟ الخوارج. ومن إنكارهم أنهم لم يجعلوا في قطع اليد للسرقة حدا، لو سرق بيضة قطعنا يده، والشريعة والسنة جاءت بشروطهم. ظهر هؤلاء القرآنيون وهم خليط من باطنية ورافضية وقبورية وفلسفية وجهالة وخوارج، فقالوا: نأخذ بالقرآن، ما لكم بالطويلة. التقيت في إحدى الدول الغربية برجل متخصص في جراحة الأعصاب، وللأسف هو عربي، وكان من زعماء هؤلاء القرآنيون، نقولها على جهة الحكاية. فناظرته في المسجد، قلت: أنتم تزعمون أنكم تأخذون بكلام الله ولا تأخذون بالسنة، وإنما جاءت السنة في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا. جاء نصارى نجران قالوا: نحن نحب الله، فأنزل الله امتحانهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقال: يكفينا طاعة الرسول في القرآن. قلت: زين، أبين له وبين للناس جهلهم في القرآن. هؤلاء القرآنيون ما يحفظون القرآن يا أخواني، وإذا حفظوه لم يفهموه، فهي دعاية مضللة لصرف الناس عن الدين حقا. قلت: بين لي أوقات الصلوات في القرآن. ما أدري صفة الصلاة، فإنك لم تستطيع أن تبين لي صفة الصلاة في القرآن. بين لي أوقات الصلوات الخمسة في القرآن وهي موجودة، بس حتى نظهر لهم أنهم جهال بالقرآن. فهد جسمه وطير عيونه. قلت: الله ذكرها عز وجل في القرآن وأنت ما تعرفها، وتدعي أنك قرآني. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه ثلاث أوقات، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذا الرابع والخامس، وأنت تدعي أنك قرآني، كيف تحج؟ بين للحج من القرآن، لم يستطيع. ولهذا من فرق بين السنة والقرآن أبطل الدين كله. يقول شيخ الإسلام في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وضحت يا أخي؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.